اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من رواية قصة مدينتين لتشارلز ديكنز نقرأ لكم الكتاب الأول عودة الميت. 1. العصر بصوت مي مصطفى. كان أحسن الأزمان وكان أسوأ الأزمان، كان عصر الحكمة وكان عصر الحماقة، كان عهد الإيمان وكان عهد الجحود، كان زمن النور وكان زمن الظلمة، كان ربيع الأمل وكان شتاء القنوط، كان أمامنا كل شيء ولم يكن أمامنا شيء، كنا جميعا ماضين إلى الجنة مباشرة وكنا جميعا ماضين إلى جهنم مباشرة، وعلى الجملة فقد كانت تلك الفترة أشبه ما تكون بعصرنا هذا، حتى لقد أصر بعض مؤرخيها الأكثر صخبا على وصفها سواء في الصلاح أو الطلاح بصيغ التفضيل المانعة ليس غير. كان ثمة ملك ذو فك عريض وملكة ذات وجه قبيح على عرش إنجلترا، وكان ثمة ملك ذو فك عريض وملكة ذات وجه جميل على عرش فرنسا، وفي كلا البلدين كان السادة المهيمنون على مخازن الدولة الخاصة بالخبز والسمك يرون في مثل وضوح البلور أو أوضح أن الأشياء سوف تظل على حالها الراهن أبد الدهر. كان ذلك العام هو العام 75 بعد 700 لميلاد سيدنا يسوع المسيح، وكانت إنجلترا تنعم بالوحي الروحي في تلك الفترة المحظوظة شأنها اليوم، ذلك بأن المسز ساوثكوت كانت قد احتفلت منذ قريب بذكرى ميلادها المبارك 25، وهي التي بشر بظهورها السني جندي من الحرس معلنا أن ترتيبات قد اتخذت لابتلاع لندن وويستمنستر، وحتى عفريت زقاق الديكة كان قد انقضى على عهده 12 سنة ليس غير بعد أن أدى رسالته نقرا كما تؤدي الأرواح في هذه السنة نفسها التي انتهت مؤخرا والتي تعوزها الأصالة على نحو خارق رسالاتها. وكانت رسائل دنيوية خالصة قد شرعت تتوارد إلى التاج الإنجليزي والشعب الإنجليزي من مؤتمر عقده الرعايا البريطانيون في أمريكا، وفي عجب أن الدليل قد نهض على أن هذه الرسائل الدنيوية كانت أعود على النوع البشري وأشد خطرا من تاريخه من أي من تلك التي تلقاها الناس من أي من دجاجات زقاق الديكة. أما فرنسا وكانت أقل حظا على الجملة في حقل الشؤون الروحية من شقيقتها في المجن والصولجانة، فقد انحدرت انحدارا متسارعة وتفقد تصدر النقد الورقي وتنفقه، وإلى جانب ذلك فقد كانت تمتع نفسها بإرشاد قصصها النصارى ببعض الفعال الإنسانية من مثل الحكم على أحد الشبان بقطع اليدين ونزع اللسان بالكلابة وإحراق جسده حيا لإحجامه عن الركوع تحت وابل المطر إعظاما لموكب قذر من الرهبان مر تحت بصره على مسافة 50 أو 60 ياردة. وجائز أن تكون في غابات فرنسا ونروج لحظة نفذ حكم الموت بهذا الشاب البائس شجرات ناميات أفردها ذلك الحطاب الذي يدعونه القدر لكي تقطع وتنشر ألواحا تصنع منها آلات متحركة ذات عدل وسكين وذات فظائع دونها التاريخ. وجائز أيضا أن يكون في البيوت الخشنة التي يقطنها بعض الفلاحين العاملين على الأراضي الثقيلة المجاورة لباريس عربات خرقاء جنبت أذى المطر في ذلك اليوم نفسه بعد أن لونها وحل الريف واستروحتها الخنازير وجثمت فيها الطيور، عربات سبق للفلاح الذي يدعونه الموت أن أفردها لتكون هي عرباته التي يساق بها الناس إلى المقصلة يوم تنشب الثورة، ولكن ذلك الحطاب وذلك الفلاح كان برغم عملهما الدائب الموصول يعملان في صمت فلم يسمع أحد وقع أقدامهما المكبوتة، وليس ذلك بمستغرب لأن مجرد الإشارة إلى أنهما ناشطان للعمل كان يعتبر من الكفر والخيانة. وفي إنجلترا كان النظام والأمن نادرين إلى حد لا يبرر المغالاة بالغرور القومي، فقد كانت عصابات جريئة من الرجال المسلحين وقطاع الطرق تسطو على العاصمة نفسها كل يوم، وكانت الأسر تحذر تحذيرا علنيا من مغادرة البلدة إلا بعد نقل رياش منازلها إلى حوانيت باعة الأثاث صيانة لها من عبث اللصوص، وكان قاطع الطريق في الليل هو تاجر المدينة في النهار، حتى إذا تبينه وتحداه زميل له، كان صاحبنا قد اعترض سبيله ليلا بوصفه القائد، بادر إلى إطلاق النار على رأسه، فقتله في بسالة وولى هاربا. وكان يكمن لمركبة البريد 7 من اللصوص، فيقتل حارسها 3 منهم، ثم يقتل هو برصاص 4 الآخرين بسبب من نفاذ ذخيرته، لتسلب المركبة بعد ذلك في طمأنينة. وكثيرا ما كان أحد قطاع الطرق يصد ذلك الحاكم الجليل الذي يسمونه محافظ لندن عن سبيله عند تورنهام جرين، ثم يسلبه وهو الشخصية الكبيرة اللامعة كل ما معه على مشهد من حاشيته. وكان نزلاء السجون في لندن يخوضون المعارك ضد سجانهم، فيصوب القانون ذو الجلال بنادقه إليهم مشحونة بالرصاص ويطلق النار عليهم جميعا. وكان اللصوص ينتزعون الصلبان الماسية من أعناق النبلاء في احتفالات البضات الملكية، وكان الجند يدخلون في حي سانت جيل بحثا عن البضائع المهربة، فيطلق أفراد الشعب النار على الجند ويطلق الجند النار على أفراد الشعب، وما كان أحد ليجد في أي من هذه الحوادث شيئا خارجا على نسق العادة. ووسط هؤلاء جميعا كان الجلاد الموكل بالمشنقة مشغولا أبدا، كانت الدولة تعهد إليه بعمل موصول، فهو حينا يشنق أرتالا من صنوف المجرمين، وحينا يشنق يوم السبت رصا من لصوص المنازل ألقي عليه القبض يوم الثلاثاء، وهو حينا يحرق الناس المحكوم عليهم بالموت جماعات جماعات في نيوغيت، وحينا يحرق الكتب والكراريس عند باب قاعة ويستمنستر. كان ينتزع يوما الحياة من صدر فاتك وحشية، لينتزع الحياة في اليوم الذي يليه من صدر مختلس مسكين، سلب غلام أحد الفلاحين 6 بنسات ليس غير. هذه الأشياء كلها وألف أخرى مثلها اجتمعت لتطبق على تلك السنة العريقة الغالية، سنة 75 و700 بعد الألف. وفي غمرة من ذلك كله، وفيما الحطاب والفلاح يعملان في الخفاء، كان ذانك الملكان العريض الفكين وتانك الملكتان ذات الوجه القبيح وذات الوجه الجميل يروحون ويغدون في جلبة بالغة، حاملين حقهم الإلهي في الحكم بيد قوية متجبرة. وهكذا استاق العام 75 و700 بعد الألف جلالاتهم، كما استاق الملايين من صغار الناس وفيهم أشخاص هذه القصة في الطرق المنبسطة أمامهم. 2. مركبة البريد. كانت طريق دوفر هي التي امتدت ذات ليلة من ليالي الجمعة في أواخر تشرين الثاني أمام أول شخص من أشخاص هذه القرية، وكانت طريق دوفر هذه تقوم بالنسبة إليها وراء مركبة البريد المصاعدة بتثاقل وضوضاء في هضبة شوتر. لقد ارتقى الهضبة على قدميها مخوضا في الوحل إلى جانب المركبة كما فعل سائر المسافرين، وما كان ذلك رغبة منهم في الاستمتاع برياضة المشي في تلك الظروف، ولكن بسبب من أن الهضبة وجهاز الأفراس والوحل والبريد كانت كلها بالغة الثقل إلى حد يجعل الخيل تقف 3 مرات متوالية وتحرن مرة فتلوي بالعربة عن سبيلها محاولة أن ترجع بها إلى بلاك هيث، ولكن الأعنة والصوت وسائق العربة والحرس كانوا كلهم قد قرأوا تلك المقالة الحربية التي تشجب ذلك الرأي القائل بأن لبعض البهائم عقلا، فإذا بالأفراس تستسلم وتستأنف أداء واجبها. برؤوس متأطئة وأذيال مرتجفة شقت الخيل طريقها خلال الوحل الكثيف، متخبطة متعثرة بين الفينة والفينة، وكأنما توشك مفاصلها أن تتخلع، وكان الفرس الأمامي يهز رأسه وكلما عليه هزا عنيفا كلما أراح السائق الخيل وأوقفها بكلمة أوهو سوهو يقظة حذرة، لكأن ذلك الفرس البالغ القوة ينكر إمكان جذب المركبة حتى قمة الهضبة. فما إن يسمع المسافر المصاعد إلى جانب المركبة جلجلة الفرس وطنينة حتى يكفل شأن المسافر العصبي ويستبد به الهم والقلق. وكان ضباب متبخر يملأ الأودية كلها، وكان قد طوف في وحدته الموحشة حول الهضبة وكأنه روح شريرة ملتمسا الراحة في غير أن يجدها. ضباب دبق بارد إلى أبعد الحدود اتخذ سبيله الوئيد خلال الهواء في تموجات يتبع بعضها بعضا ويغطي بعضها بعضا كما تفعل الأمواج في بحر مريض، وكان كثيفا جدا حتى لقد حجب كل شيء على ضوء مصابيح المركبة، ما خلا هذه المصابيح وحركتها البطيئة وبضع ياردات من الطريق. كان لهث الأفراس المجهدة يندفع في ذلك الضباب اندفاع البخار، وكأنما هو الذي أنشأه كله. وبالإضافة إلى ذلك المسافر، كان ثمة مسافران آخران يصعدان في الهضبة إلى جانب المركبة، وكان الثلاثة جميعا متلفعين بألثمة تغطي آذانهم ووجوههم حتى عظم الخد، وينتعلون أحذية جلدية ضخمة تنتهي إلى ركبهم، ولم يكن في ميسور أحد منهم أن يتمثل من أيما شيء رآه صورة الشخصين الآخرين، وكان كل منهم محجوبا عن عيني رفيقيه العقلية بعدد من الألثمة يكاد يبلغ عدد تلك التي تحجبه عن أعين جسديهما. في تلك الأيام كان المسافرون يحجمون كل الإحجام عن الأنس إلى رفاقهم والثقة بهم بعد تعارف قصير، لأن أيما رجل في الطريق قد يكون لصا أو متواطئا مع اللصوص، وكان أولئك المتواطئون لا حصر لهم ما دام في ميسور كل مركز من مراكز البريدة وكل حانة من حانات الجعة أن تطلع شخصا ما يعمل في خدمة القائد ويتقاضى الأجر منها، ابتداء من رجل الإقطاع إلى أحد العاملين في الاسطبلات. ذلك ما دار في خلد حارس مركبة بريد دوفر ليلة السبت تلك من تشرين الثاني عام 75 و700 بعد الألف، فيما هو واقف في موضعه الخاص به خلف المركبة المصاعدة في هضبة شوتر، موقعا بقدميه مثمرا عينه ويده على صندوق سلاح موضوع أمامه، حيث انطرحت بندقية مشحونة فوق 6 أو 8 من مسدسات الفرسان الضخمة المشحونة رصفت على طبقة من السيوف المحدبة. وكانت مركبة بريد دوفر في وضعها الطبيعي المألوف، فالحارس ينظر بعين الريبة إلى الركاب، وكل من الركاب ينظر بعين الريبة إلى زملائه وإلى الحارس، وهم جميعا ينظرون بعين الريبة إلى كل امرئ آخر، ولم يكن سائق العربة واثقا من شيء ما خلا أفراسه. هذه البهائم التي كان في ميسوره أن يقسم بالكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد وفي ضمير مطمئن مؤكدا أنها ليست أهلا لهذه الرحلة. وقال السائق أو هو سو هو وثبة أخرى وتنتهين إلى القمة، ولعنة الله عليك، فأنا لم أوفق إلى أن أبلغ بك هذا المكان إلا بشق النفس جو. فأجابه الحرس هلو، كم الساعة معك يا جو؟ 11:10. فصرخ السائق المغيظ يا للمصيبة، ولما نبلغ قمة شوتر بعد تست يا إليك عني من خيل ميتة. وألهب السائق جلد الفرس البالغ القوة بالصوت، فاندفع في الطريق الوعر بأقصى ما يستطيع من قوة، فجرت الأفراس الثلاثة على أثره. ومرة أخرى اتخذت مركبة بريد دوفر سبيلها الشاقة، وأحذية ركابها العالية البالغة حتى الركب تخوض إلى جانبها في الوحلة. كانوا قد وقفوا حين وقفت المركبة، وظلوا على مقربة منها لا يرمون. ولو قد كان لأحد من الثلاثة الجرأة على أن يقترح على أحد رفيقيه أن يتقدم العرب بعض الشيء وسط الضباب والظلام، إذن لأثار بذلك ظنون القوم فأطلقوا النار عليه في الحال بوصفه قاطع طريق. وانتهت الوثبة الأخيرة بمركبة دوفر البريدية إلى قنة الهضبة، وهنا وقفت الخيل كرة ثانية التماسا للراحة، ونزل الحارس ليفرمل العجلات استعدادا للانحدار وليفتح باب العربة للركاب يمتطون متنها. وصاح السائق في جرس محذر خافضا بصره من مقعد القيادة تيست جو، ماذا تقول يا توم؟ وأصغي أقول إن جوادا يعدو نحونا يا جو، وأنا أقول إنه يخب خببا يا توم. كذلك أجابه الحارس رافعا يده عن الباب، وارتقى مكانه الخاص به في خفة ورشاقة صائحة أيها السادة باسم الملك خذوا حذركم جميعا. ولم يكد ينطق بهذه المناشدة العاجلة حتى رد زناد بندقيته إلى الوراء واستعد للهجوم. وكان المسافر الذي تتحدث عنه هذه القصة واقفا على موطئ العربة وقد هم بأن يدخلها، وكان الراكبان الآخران خلفه مباشرة فهما يوشكان أن يتبعاه، فلم يكد يسمع إلى كلام الحارس حتى أقام على الموطئ نصفه في العربة ونصفه في خارجها، على حين ظل المسافران الآخران على الطريق من تحته. ونقل الركاب كلهم أنظارهم من السائق إلى الحارس ومن الحارس إلى السائق وأصاحوا، والتفت السائق إلى وراء والتفت الحارس إلى وراء، وحتى الفرس البالغ القوة وتر أذنيه والتفت إلى وراء مجاراة لهما. وكان في السكون الذي عقب وقوف المركبة وانقطاع دمدمتها مضافا إلى سكينة الليلة ما جعل كل شيء هادئا حقا، وأوقع لهاث الخيل حركة مرتعشة في أوصال العربة فكأنها في حال من الاضطراب والاهتياج، وخفقت قلوب الركاب خفقانا عاليا يكاد يسمع. وعلى أي حال فقد آذن ذلك توقف الساكن إذانا صارخا بأن في المركبة قوما يلهثون ويحبسون أنفاسهم وتتسارع دقات قلوبهم من التوقع والذعر، وأقبل نحوهم في سرعة صوت جواد يرتقي الهضبة خببا، وصاح الحارس بأعلى صوته: سو هو أنت يا هذا، قف سوف أطلق النار. وكف الجواد فجأة عن العدو، وفي غمرة من التخبط في الوحل تطاير رشاشها هنا وهناك، انطلق من قلب الضباب صوت رجل: هل هذه مركبة بريد دوفر؟ فأجاب الحارس: وما يعنيك من ذلك؟ من أنت؟ هل هذه مركبة بريد دوفر؟ لماذا تريد أن تعرف؟ أريد أحد المسافرين إن كانت هذه مركبة بريد دوفر. أي مسافر تريد؟ مستر جارفيس لوري. وأعلن الراكب الذي تتحدث هذه القصة عنها أن ذلك الاسم هو اسمه، وألقى عليه الحارس والسائق والمسافران الآخران نظرة ارتياب. صاح الحارس مخاطبا الصوت المنطلق من الضباب: ابق حيث أنت، لأني إذا ارتكبت خطأ فلن يكون في ميسوري أن أصلحه طوال عمرك، على السيد الذي يحمل اسم لوري أن يجيب في الحال. فتساءل المسافر في صوت مرتعش بعض الشيء: ما المسألة؟ من يريدني؟ أهو جيري؟ فغمغم الحارس في ذات نفسه: أنا لا أحب صوت جيري، إذا كان هذا الرجل هو جيري إن صوته أخشى من أن يلائمني. نعم يا مستر لوري. ما القصة؟ رسالة بعث بها إليك من هناك من تي وشركائه. أنا أعرف هذا الرسول أيها الحارس، كذلك قال مستر لوري، وترجل من المركبة يساعده المسافران الآخران، يحدوهما الجزع بأكثر مما يحدوهما اللطف، ليسارع بعد إلى دخول المركبة وإيصاد الباب وإغلاق النافذة، ثم أردف في استطاعته أن يدنو ليس ثمة أي بأس. فقال الحارس مخاطبا نفسه في شكاسة: أرجو ألا يكون، ولكنني لست واثقا جدا من ذلك. ثم صاح: هلو أيها الرجل. فقال جري في صوت أكثر بحة من ذي قبل: حسنا هلو. تقدم نحونا على مهل، أسامع أنت؟ وإذا كنت قد سددت أي مسدس إلى سرجك فلا تدعني أرى يدك تتقدم نحوه، إني ليس أسرع مني إلى الخطأ، وإذا ما وقعت في أحد الأخطاء اتخذ شكل الرصاص، وهكذا دعنا نرى إلى وجهك. فتقدمت في تأودة خلال ضباب المطوف على نحو دائري صورة فرس وفارس، واقتربتا من جانب المركبة حيث وقف المسافر، ووقف الفارس وألقى نظرة خاطفة على الحارس، ثم قدم إلى المسافر ورقة صغيرة مطوية، وكان جواد الفارس متعبا مبهورا، وكان كل من الفرس والفارس معفرا بالطين من حوافر الجواد حتى قبعة الرجل. قال المسافر بصوت رجل الأعمال الهادئ الواثق من نفسه: أيها الحارس. فأجاب الحارس اليقظ في جفاف ويمناه على عقب البندقية الخشبية ويسره على اسطوانتها وعينه على الفارس: سيدي، ليس ثمة ما يدعو إلى الخوف، أنا من موظفي مصرف تيلسون، ولا ريب أنك تعرف مصرف تيلسون في لندن، إني ذاهب إلى باريس في عمل ما، خذ هذا الريال واشرب به خمرا حتى أستطيع أن أقرأ هذا. لا بأس، شرط أن تسرع في ذلك يا سيدي. وفضها على ضوء المركبة الذي في تلك الجهة وقرأ بينه وبين نفسه أولا ثم في صوت عال: انتظر الآنسة في دوفر. والتفت إلى الحارس وقال: إنها ليست طويلة، أرأيت أيها الحارس؟ ثم وجه الكلام إلى الرسول قائلا: جاري، قل لهم إن جوابي كان لقد بعث الميت. وأكفل جاري في سرجه وقال وصوته على أشد ما يكون خشونة وبحة: هذا جواب غريب إلى حد ملتهب أيضا، احمل هذه الرسالة إليهم وسيعرفون أني تلقيت ورقتك هذه وكأنني كتبت ذلك على القرطاس، وفقك الله إلى النجاح وإلى اللقاء. قال المسافر هذه الكلمات وفتح باب المركبة ودخلها من غير أن يساعده هذه المرة زميلاه اللذان كان قد أخفيا ساعتيهما ومحفظتيهما بخفة ورشاقة فين عليهما، فهما يتظاهران الآن بالنوم وليس لهما من وراء ذلك غرض واضح غير اجتناب المخاطرة في ابتداع أيما نوع آخر من العمل. وتابعت المركبة طريقها وأكاليل من الضباب أشد كثافة تطبق عليها فيما هي تشرع في الانحدار. وفي الحالة أعاد الحارس بندقيته إلى صندوق السلاح حتى إذا ألقى نظرة على سائر محتوياته وعلى المسدسات الإضافية التي شدت إلى حزامه، حول بصره إلى صندوق أصغر يحتوي تحت مقعده بعض أدوات الحدادين ومشعلين وعلبة صوفان، وإنما زود بهذه العدة كلها لكي يستعين بها إذا أطفأت الرياح مصابيح العربة، وهو ما يحدث في بعض الأحيان، فلا يكون عليه إلا أن يحتجز نفسه داخل العربة ويعكف على حجر الصوان والفولاذ يستخرج منهما شررا يمنحه الضوء بسلامة ويسر إذا كان محظوظا في مدى 5 دقائق. وفي صوت رفيق قال الحارس من فوق غطاء العربة: توم. هلو جو، هل سمعت الرسالة؟ أجل سمعتها يا جو. ماذا فهمت منها يا توم؟ لا شيء على الإطلاق يا جو، فقال الحارس في ذهول: هذه مصادفة أيضا لأني فهمت منها الشيء نفسه. وإذ ترك جاري وحيدا وسط الضباب والظلمة ترجل عن جواده لحظة لا يريح ذلك الجواد المنكود فحسب، بل ليمسح الوحل عن وجهه وينفض الندى عن حاشية قبعته الجديرة بأن تتسع لنصف جالون منها. وبعد أن وقف واللجام فوق ذراعه المثقلة برشاش الماء والطين حتى لم يعد قادرا على سماع عجلات المركبة وحتى خيم السكون على الليل كرة أخرى، استدار ليهبط جانب الكثيب. وقال الرسول ذو الصوت الأجش مخاطبا فرسه: بعد ذلك الخبب الذي اصطنعته من تامبل بار أيتها السيدة، لم يبق في إمكاني أن أثق بقائمتيك الأماميتين حتى أنتهي بك إلى السهل. لقد بعث الميت، تلك رسالة غريبة حقا، إن كثيرا من مثل ذلك لن يناسبك يا جاري. أقول يا جاري إنك ستعاني حالة بغيضة جدا إذا أمس انبعاث الموتى زيا شائعا. 3. ظلال الليل. من الحقائق العجيبة الجديرة بالتفكير أن كل كائن بشري هو بفطرته سر عميق ولغز معقد بالنسبة إلى سائر الناس، فما دخلت مدينة كبيرة تحت جنح الظلام إلا خطر لي أن كل بيت من هذه البيوت المظلمة المحتشدة ينطوي على سره الخاص، وكل غرفة من غرف البيت الواحد تنطوي هي الأخرى على سرها الخاص، وكل قلب نابض في مئات الآلاف من الصدور التي هناك هو في بعض تصوراته سر مغلق دون القلب الذي هو أقرب ما يكون إليها. إن في ذلك لشيئا من الفظاعة، بل لشيئا من الموت نفسه. وأسفاه، لم يبق في ميسوري أن أقلب صفحات هذا الكتاب الغالي الذي أحببته، وعبثا أتوقع أن تفسح لي الأيام في مجال قراءته كله. لم يبق في ميسوري أن أنظر إلى أعماق هذا البحر التي لا يسبر غورها، حيث تمت لي حين أمضت فيه الأضواء الخاطفة لمحات من كنز دفين وأشياء أخرى يغمرها الماء. لقد قدر للكتاب أن يوصد فجأة أبد الدهر ولما أقرأ منه غير صفحة واحدة، ولقد قدر للبحر أن يحجبه جليد أبدي حين كان الضوء يتراقص على سطحه ووقفت في غباوة على ساحله. لقد مات صديقي، مات جاري، مات حبيبي وشقيق روحي، وفي ذلك ترسيخ وتأييد للسر الذي كان منطويا دائما في تلك الشخصية، والذي سوف أحمله أنا في شخصيتي حتى تحين منيتي. وهل بين مقابر هذه المدينة التي أمر بها راقد أشد غموضا من سرائر سكانها المنهمكين في أعمالهم بالنسبة إلي، أو من سريرتي أنا بالنسبة إليهم؟ ذلك إرث طبيعي لكل امرئ لا ينازعه فيه أحد، وليس في ميسور أحد حرمانه منها، وإنما يستوي في هذا الإرث الرسول الممتطي صهوة الفرس والملك وكبير وزراء الدولة وأغنى تاجر من تجار لندن. والشيء نفسه يصح في أولئك المسافرين المنطوين على أنفسهم في إحدى عربات البريد العتيقة المتثاقلة الضيقة النطاق، فقد كان كل منهم لغزا بالنسبة إلى الآخر، لغزا كاملا، وكأنه منفرد في مركبته الخاصة وستة أشخاص أو في مركبته الخاصة وستين شخصا، وبين المركبة والأخرى عرض مقاطعة برمتها. انقلب الرسول من حيث أتى يعدو به جواده عدوا متمهلا، مكثرا من التعريج على الحانات القائمة بطريقه لكي يحتسي شيئا من الشراب، معتصما دائما بالكتمان، مميلا قبعته فوق عينيها، وكان له عينان تنسجمان أحسن الانسجام مع تلك الحلية، ذلك بأنهما كانتا سوداوين باهتتين يعوزهما العمق في اللون والشكل، وكانتا جد متقاربتين، وكأنهما تخشيان أن يثير انفرادهما ريبة الناس إذا ما تباعدت إحداهما عن الأخرى، وكانت ترين عليهما انطباعة قاتمة تتجلى من تحت قبعة عتيقة ممالة إلى أمام، وكأنها مبصقة مثلثة الزوايا، ومن فوق لثام عريض الذقن والحنجرة يكاد ينحدر إلى ركبتي صاحبه، وكان إذا وقف عند حانة التماسا للشراب أزاح هذا اللثام بيسراه ريثما يفرغ الشراب في جوفه بيده اليمنى ليس غير، فما إن يتم له ذلك حتى يعيد اللثام إلى موضعه كرة ثانية. قال الرسول وهو يفكر طوال رحلتي في أمر واحد: لا يا جيري، لا، هذا لن يناسبك البتة يا جيري. جيري، إنك تاجر أمين، وليس في هذا ما يتفق والتجارة التي تعمل في حقلها. لقد بعث، اصفعني إذا لم يكن صاحبنا ذاك سكران. وحيرته الرسالة التي يحملها، حتى لقد حدثته نفسه عدة مرات بأن ينزع قبعته فيحك رأسه، وفيما عدا قمة الرأس وكانت رثة صلعاء، فقد كان ذا شعر أسود خشن ينتصب مثلم الأطراف في كل ناحية من نواحيها، وينمو على جبينه حتى لا يبلغ تخوم أنفه العريض الكليل أو يكاد. لقد كان أشبه ما يكون بنتاج أحد الحدادين، بل لقد كان أشبه بالجزء الأعلى من جدار محاط بالمسامير الشائكة منه برأس من الشعر، حتى إن أبرع المتمرسين بلعبة القفز فوق الظهر جدير بأن يعتبره أخطر إنسان يقفز فوق ظهره في العالم. وفيما هو عائد بتلك الرسالة التي تعين عليه أن يسلمها إلى الحارس الليلي في كوخه القائم عند باب مصرف تيلسون قرب تامبل بار، ليسلمها الحارس بدوره إلى مسؤول في المصرف أعظم شأن، اتخذت ظلال الليل عنده صورا كالتي يمكن أن تثيرها رسالته، واتخذت عند مهره صورا كالتي يمكن أن يثيرها قلقها الشخصية. ويبدو أن هذه الصور الأخيرة كانت متعددة، لأن المهرة كانت تقفل كلما تراءى لها في الطريق ظل من الظلال. وفي تلك الأثناء كانت مركبة البريدة ما تزال تشق طريقها متثاقلة مرتجة مجلجلة مرتطمة بالعقبات القائمة في سبيلها الوعر، وفي داخلها ركابها الثلاثة المنصرف كل منهم عن رفيقه، والذين تبدت لهم ظلال الليل كذلك في الأشكال التي أوحت بها عيونهم النهاسة وأفكارهم التائهة. وفي مركبة البريد كان الناس يهرعون إلى مصرف تيلسون يلتمسون أموالهم قبل إعلان الإفلاس، ففيما كان الراكب التابع لذلك المصرف وكانت ذراعه مقحمة في السير الجلدي الذي كان يحول بينه وبين الارتطام بالمسافر المجاور ويعيده إلى زاويته كلما ارتجت العربة ارتجاجا استثنائيا، ينكس رأسه في مكانه وعيناه مغمضتان نصف إغماض، فيما كان يفعل ذلك اختلطت الصور في مخيلته، صور نوافذ المركبة الصغيرة ومصباح العربة يلتمع التماعا باهتا من خلالها، وصورة المسافر المقابل الضخمة، واستحالت إلى مشهد المصرف وقد قامت الحركة فيه على قدم وساق. كان صهيل أعنة الخيل هو رنين الذهب، ودفع المصرف في 5 دقائق عددا من الحوالات لم يقدر حتى لمصرف تيلسون رغم اتساع نطاق أعماله في الوطن والبلدان الأجنبية أن يدفع مثلها في 3 أضعاف تلك الفترة، ثم إن الغرف الحصينة الواقعة تحت الأرض في مصرف تيلسون بما تنطوي عليه من ذخائر ومخبآت يعرفها ذلك المسافر، ولم يكن قليلا ما يعرف عنها، انفتحت مغاليقها في وجهه، فراح يجوس خلالها وبيده مفاتيحها الضخامة والشمعة الواهنة الضوء، فألفاها آمنة قوية سليمة ساكنة كآخر عهده بها. وعلى الرغم من أن المصرف لم يفارقه لحظة تقريبا، وعلى الرغم من أن المركبة كانت إلى جانبه دائما على نحو مشوش مختلط أشبه بالإحساس بالألم تحت وطأة المخدر، فقد كان ثمة مشهد ثالث منفك ماثلا في مخيلته طوال الليلة. لقد كان في سبيله إلى أن ينبش قبرا وينتشل إنسانا من العدم. ولكن أي من هذه الوجوه العديدة التي تراءت لعينيه كان وجه الرجل الدفين؟ ذلك ما لم تشر إليه ظلال الليلة، ولكنها كانت كلها وجوه رجل في 45. ولقد اختلفت اختلافا بينا في الانفعالات التي عبرت عنها وفي مدى شحوبها واصفرارها، وهكذا تعاقب أمام ناظريه الكبر والازدراء والتحدي والجموح والاستسلام والعويلة، كما تعاقبت شكول من الخدود الغائرة والشحوب الموميائية والأيدي والوجوه الهزيلة. ولكن الوجه كان في الجملة وجها واحدا، وكان كل رأس مشتعلا بالشيب قبل الأوان. ومئة مرة سأل الراكب الوسنان هذا الشبح: كم سنة سلخت تحت التراب؟ فكان الجواب هو دائما: 18 عاما تقريبا. لقد فقدت كل رجاء في أن تنتشل من القبر منذ زمن بعيد. هل تدري أنك بعثت؟ هذا ما يقولونه لي. أرجو أن تكون راغبا في الحياة. أنا لا أستطيع أن أقطع في ذلك. هل أريك إياها؟ هل لك أن تأتي وتراها؟ كانت الأجوبة عن هذا السؤال متباينة متناقضة، فحينا كان الجواب الخافت: على رسلك، إن رؤيتها عاجلا قد تصرعني. وحينا كان يتخذ صورة وابل حنون من الدموع يعقبه قوله: قدني إليها. وحينا كان الجواب تحديقا وذهولا، ثم قوله: أنا لا أعرفها، أنا لا أفهم ما تقول. وبعد هذا الحديث الوهمي كان الراكب يحفر في الخيال ويحفر ويحفر بمسحات حينا وبمفتاح كبير حينا وبيده حينا لينتشل ذلك المخلوق البائس من القبر، حتى إذا أنقذه وقد علق التراب بوجهه وشعره سقط على الأرض فجأة. وعندئذ يكفل الراكب وينزل زجاج النافذة حتى يستشعر حقيقة الضباب والمطر على خده. وحتى حين فتحت عيناه على الضباب والمطر وعلى رقعة الضوء المتحركة المنبعثة من المصابيح وعلى الحواجز المنصوبة على جانب الطريق والتي بدت وكأنها تتراجع إلى الوراء بسبب من سير المركبة، كان ظلال الليل خارج المركبة تندمج في قافلة ظلال الليل داخلها، فإذا بالمصرف الحقيقي في تامبل بار، وبالنشاط المالي الحقيقي الذي تم بالأمس، وبالغرف الحصينة الحقيقية الواقعة تحت الأرض، وبالرسول الحقيقي الذي بعث إليها وجوابه الحقيقي على رسالته، إذا بهذه كلها ماثلة هناك، ومن وسطها كان الوجه الشبحي يبرز فيبتدره بالسؤال كرة أخرى: كم سنة سلخت تحت التراب؟ 18 عاما تقريبا. أنا لا أستطيع أن أقطع في ذلك. ويحفر ويحفر ويحفر حتى توقظه حركة متبرمة، فيرفع زجاج النافذة ويقحم ذراعه في السير الجلدي ويتأمل رفيقيه الراقدين حتى يفقد عقله سيطرته وينزلق ثانية إلى المصرف والقبر. كم سنة سلخت تحت التراب؟ 18 عاما تقريبا. هل فقدت كل رجاء في أن تنتشل من القبر؟ منذ زمن بعيد. وكانت هذه الكلمات تضج في مسمعه وكأنها لفظت منذ لحظة كانت واضحة في مسمعه، كأوضح ما ضج الكلام الملفوظ بأذنيه عمره كله، عندما فتح المسافر المجهد عينيه على ضوء الصباح ليجد أن ظلال الليل قد ولت فرارا. أنزل زجاج النافذة ورنى إلى الشمس المشرقة. كان ثمة هضبة من الأرض المحروثة وعليها محراث لا يزال حيث ترك الليلة البارحة عندما رفع النير عن الخيل، ووراء ذلك كان دغل هادئ ما تزال كثير من الأوراق الحمراء الملتهبة والصفراء الذهبية على أشجاره. وعلى الرغم من أن التربة كانت باردة ندية، فقد كانت السماء صافية والشمس رائعة جميلة والضاحة الجبينة. وقال المسافر وهو يرنو إلى الشمس: 18 عاما. يا فاطر النهار المنان، كيف جاز أن يدفن الإنسان حيا 18 عاما؟ 4. الاستعداد. وحين وفقت المركبة إلى أن تبلغ دوفر في صدر النهار، فتح كبير الخدم في فندق رويال جورج أوتيل باب المركبة جريا على مألوف عادته، وقد فعل ذلك باحتفال مغالم فيها، ذلك أن انتهاء مركبة البريد القادمة من لندن إلى دوفر في أيام الشتاء يعتبر فوزا يستحق المسافر المغامر التهنئة عليها. ولم يكن قد بقي عندئذ غير راكب واحد يتقبل التهاني بهذا، ذلك بأن المسافرين الآخرين كانا قد بلغا مقصديهما في الطريق، وكان قلب المركبة بعفنه وقشه الرطب القذر وبرائحته الكريهة وظلمته أشبه شيئا بمربض كبير من مرابض الكلاب، وكان المستر لوري الراكب الذي لم يبق في العربة غيره أشبه ما يكون وهو يخرج منها بمعطفه الكث الذي يعلو القش وبقبعته المهلهلة ورجليه المحلتين بضرب من الكلاب كبير. هل ثمة مركب مسافر غدا إلى كالي أيها النادل؟ نعم يا سيدي، إذا احتفظ الجو بصفائه وأسعفة الريح، إن المد سوف يكون عونا للمركب حوالي الساعة 2 بعد الظهر. يا سيدي، أتريد سريرا يا سيدي؟ لن آوي إلى الفراش إلا بعد أن يهبط الليل، ولكني أريد حجرة نوم وحلاقة. ثم طعام الصباح يا سيدي؟ نعم يا سيدي، من هنا يا سيدي، رجاء اذهبوا مع السيد إلى غرفة الكونكورد، احملوا حقيبة السيد وماء ساخنا إلى الكونكورد، انزعوا حذاء السيد في الكونكورد، سوف تجد هناك نار فحم حجري ممتازة يا سيدي، ابحثوا عن الحلاق وابعثوا به إلى الكونكورد، هيا انطلقوا كلكم نحو الكونكورد. وإذا كانت حجرة النوم الموسومة بالكونكورد تفرد دائما لأحد المسافرين بمركبة البريد، وإذا كان المسافرون بمركبة البريد متدثرين دائما من الرأس حتى القدم، فقد كان لهذه الغرفة ميزة غريبة في مؤسسة رويال جورج، لأنه على الرغم من أن صنفا واحدا من الرجال كان يشاهد داخلا إليها، فقد كان يخرج منها مختلف دروب الرجال وأصنافهم، وهكذا فإن نادلا آخر وحمالين اثنين وعددا من الخادمات وربة الفندق كانوا يضيعون أوقاتهم سدى في نقاط مختلفة من الطريق بين غرفة الكونكورد وحجرة الطعام، حين اجتاز تلك الطريق لتناول الفطور رجل في الستين يرتدي بزة رسمية ممعنة في العتق ولكنها حسنة الصيانة ذات ردنين عريضين مربعين وأهداب للجيوب واسعة. وفي حجرة الطعام لم يكن أحد ذلك الصباح غير ذلك الرجل ذي البزة السوداء، وكانت مائدة فطور قد وضعت غير بعيد عن النار، حتى إذا جلس إليها وضوء النار يسطع على وجهه جلس في سكون بالغ فكأنه في حضرة فنان يرسم صورته على القماش. كان يبدو نظاميا بالغ الأناقة، وقد بسط يدا على كل من ركبتيها وأنشأت ساعة جهورية الصوت تلقي خطبة مرنانة تحت صدرته وكأنها تزهو بوقارها وطول عمرها على النار الرشيقة بطيشها وسرعة زوالها، وكانت له ساق ممشوقة يعتز بها بعض الشيء، ويرتدي جوربا داكنا ناعما محكم التفصيل جيد النسج، وكان حذاؤه وعوراه برغم بساطتهما التي يعوزها الجمال في حال حسنة، وكان يعتمر لمة مستعارة صفراء شاحبة فيها نعومة وفيها تموج، لمة غريبة شديدة الالتصاق برأسه، كانت تلك اللمة المستعارة مصنوعة كما هو مفروض من الشعر، ولكنها بدت أقرب شيء إلى أن تكون منسوجة من خيوط الحرير أو الزجاج، وكانت ثيابه التحتية وإن لم تكن من جودة النسيج بمحل يضاهي جوربة ناصعة البياض كمثل رؤوس الأمواج التي تكسرت على الشاطئ المجاور، أو كمثل الأشعة الضئيلة التي تومض في وجه الشمس بعيدا هناك في عرض البحر، وكان وجهه الهادئ المكظوم لا يزال يشرق تحت اللمة المستعارة الأنيقة بعينين براقتين نديتين، لا شك في أنهما كلفتا صاحبهما في السنين الخوالي جهدا كبيرا حتى راضهما على النظر المطمئن المتحفظ الخليق بالعاملين في مصرف تيلسون، وكان لون خديه ينضح بالعافية، وما كان وجهه ليحمل برغم أخاديده غير قليل من أمارات الهم والقلق. ولعل ما رد ذلك إلى أن موظفي مصرف تيلسون الموثوقين غير المتزوجين كانوا يعنون بهموم الناس ومشكلاتهم في المحل الأول، أو لعل الهموم المستعملة كالثياب المستعملة يسهل ارتداؤها ونزعها في آن ما. وكأن مستر لوري شاء أن يتم الشبه الذي بينه وبين رجل جالس في حضرة فنان يرسم له صورة، فاستسلم للرقاد حتى إذا أقبل فطوره انتبه من سنته وقال للنادل فيما هو يقرب كرسيه إلى المائدة: أريد أن تهيئوا غرفة لسيدة شابة قد تقبل اليوم إلى هنا في أي لحظة، إنها قد تسأل عن مستر جارفيس لوري وقد تسأل عن رجل من رجال مصرف تيلسون، فأرجو أن تحيطوني علما بقدومها في الحال. نعم يا سيدي. مصرف تيلسون في لندن يا سيدي؟ أجل. نعم يا سيدي، كثيرا ما نحظى بشرف استقبال رجالكم في ذهابهم وإيابهم ما بين لندن وباريس يا سيدي، إن رجال مصرف تيلسون كثيروا الأسفار يا سيدي. أجل، إن مصرفنا مؤسسة فرنسية بقدر ما هو مؤسسة إنجليزية. نعم يا سيدي، ولكنك لم تتعود الإكثار من السفر على ما أظن يا سيدي. إن كلامك هذا يصح بالنسبة إلى السنوات الأخيرة، فلقد انقضت 15 عاما على مجيئنا، أريد أن أقول على مجيئي آخر مرة إلى فرنسا. حقا يا سيدي، لقد كان ذلك قبل أن أبدأ عملي هنا يا سيدي، قبل عهد جامعتنا بهذا الفندق يا سيدي. لقد كان الرويال جورج آنذاك في أيدي قوم آخرين يا سيدي. أحسب ذلك، ولكني أراهن بمبلغ عظيم يا سيدي على أن مؤسسة مثل مؤسسة تيلسون كانت مزدهرة منذ 50 سنة، لا منذ 15 سنة فقط. في إمكانك أن تثلث هذا الرقم فتقول منذ 150 سنة، ثم لا تبتعد كثيرا عن الحقيقة. حقا يا سيدي؟ وهنا دور النادل فمه وكلتا عينيها وارتد مبتعدا عن المائدة، ثم إنه نقل منديله من ذراعه اليمنى إلى ذراعه اليسرى واستسلم لوضع مريح وأنشأ يراقب الضيف فيما هو يأكل ويشرب وكأنما يراقبه من مرصد أو برج للحراسة وفقا لعادة الندل الخالدة في جميع العصور، حتى إذا فرغ مستر لوري من تناول فطوره مضى إلى الشاطئ يتمشى، وكانت بلدة دوفر الصغيرة الضيقة المتعرجة الطرق تخفي نفسها عن الشاطئ وتقحم رأسها في الصخور الطباشيرية الشاهقة مثل نعامة بحرية، وكان الشاطئ صحراء تملأها روابي الماء والحجارة المتدحرجة هنا وهناك، وكان البحر فعالا لما يريد، وما كان الذي يريده غير الدمار، كان يهدر في وجه البلدة ويهدر في وجه الصخور الشاهقة الشديدة للانحدار ويذل الساحل في جنون، وكانت ريح السمك تملأ الهواء الطائف بالبيوت قوية حادة حتى لا يخيل إلى المرء أن الأسماك المريضة ترتفع لتغتسل فيه كما يهبط المرضى من الناس للاغتسال في البحر، ولئن لم تكن حركة الصيد نشطة في ذلك المرفأ لقد كان كثير من الناس يحبون أن يتمشوا هناك حين يهبط الليل ويتطلعوا إلى البحر، وبخاصة في حال المد واقتراب الفيضان، وكان التجار الصغار الذين لا يقومون بأيما نشاط البتة يجمعون في بعض الأحيان ثروات ضخمة لا سبيل في تعليلها، ومما يلفت النظر أنه لم يكن في ذلك الجوار شخص واحد يطيق رؤية مشعل المصابيح. وفي من حدر النهار نحو الأصيل وأخذ الضباب والبخار يثقلان الهواء الذي كان من الرقة في بعض الفترات بحيث يشف عن الساحل الفرنسي، شرعت أفكار مستر لوري تغيم هي الأخرى وتكفهر، حتى إذا هبطت العتمة وجلس هو إلى جانب نار حجرة الطعام منتظرا عشاءه كما انتظر من قبل فطوره، طفق ذهنه يحفر ويحفر ويحفر وسط الجمرات الحمر المتقدة. ليس في زجاجة من خمر كلاريت ما يؤذي رجلا يحفر وسط الجمرات الحمر، خلا إنها تنزع إلى أن تصرفه عن ذلك العمل، وكان مستر لوري قد استسلم فترة طويلة للبطالة وملأ منذ لحظة آخر كؤوسه بالخمر، فبدأ الارتياح على محياه كأحسن ما يتجلى على محيا رجل متقدم السن ذي بشرة ناضرة، انتهى إلى أواخر زجاجته عندما صعد في الشارع الضيق صرير عجلات وأنشأ يدمدم في فناء النزل. ترك الكأس طافحة لم تمسها شفتاه وقال: تلك هي الآنسة. وبعد دقائق معدودات أقبل النادل ليعلن أن الآنسة مانيت قد وصلت من لندن وأنها تكون سعيدة بأن ترى موفد مصرف تيلسون بمثل هذه السرعة. وكانت ميس مانيت قد تناولت طعاما خفيفا في الطريق، فهي في غير ما حاجة إلى شيء من ذلك الآن. كانت تائقة أشد التوق إلى أن تجتمع بموفد مصرف تيلسون في الحال إذا كان ذلك يحلو له. وهكذا لم يكن لموفد مصرف تيلسون مندوحة عن أن يكرع كأسه على محياه انطباعة من القنوط المتلبد، ويسوي لمته المستعارة الصفراء الصغيرة عند أذنيها، ويتبع النادل إلى حجرة ميس مانيت. كانت غرفة واسعة مظلمة مفروشة على نحو حدادي استعمل فيه شعر الخيل الأسود، ومثقلة بالطاولات الضخمة الداكنة، وقد أشربت هذه الطاولات بالزيت إشرابا مشبعا حتى لقد انعكست صورة الشمعتين الطويلتين المنتصبتين فوق المائدة التي تتوسط الغرفة على كل ورقة من أوراقها، فكأن هاتين الشمعتين قد دفنتا في قبرين عميقين من خشب المهوغاني الأسود، فليس يتوقع منهما أن يطلق ضوءا يستحق الذكر ما لم تبعث من ذينك القبرين. وكانت الظلمة كثيفة يعسر اكتيازها، حتى أن مستر لوري الذي راح يتلمس سبيله على السجادة التركية البالية حسب أن ميس مايت تنتظره في إحدى الغرف المجاورة، حتى إذا اجتاز الشمعتين الطويلتين رأى في استقباله عند المائدة الفاصلة ما بينهما وبين النار فتاة لا تعدو سنها 17، ترتدي ثوب السفر وتمسك بقبعة الترحل القشية من العصابة المحيطة بها. وحين استقرت عيناه على صورة قصيرة نحيلة جميلة وعلى مقدار من الشعر الذهبي وعينين زرقاوين، لاقت عينيه بنظرة مستطلعة وجبين يتمتع رغم نعومته ونظرته البالغتين بقدرة عجيبة على الارتفاع والتقطيب ليعبر عن معنى ليس هو الحيرة تماما وليس الدهشة أو الذعر أو مجرد الانتباه المركز النير، وإن انطوى على المعاني الأربعة جميعا حين استقرت عيناه على هذه الأشياء كلها، طاف في ذهنه على التو شبه حي بين هذه الفتاة وطفلة سبق له أن حملها بين ذراعيه يوم عبر هذه القناة نفسها ذات يوم قارس تساقط فيه البرد في غزارة وارتفع الموج فهو أشبه بالجبال. وما لبث الشبه أن زال كما يزول النفس فوق سطح مرآة كبيرة شاحبة كانت قائمة خلفها، وقد رسم على إطارها موكب من الآلهة الزنوج، وبعضهم بلا رؤوس وكلهم عرج يقدمون سلالا سوداء ملأ بتفاح سدوم إلى إلهات سوداء. وانحنى مستر لور انحناءة رسمية للآنسة مانيت: أرجوك أن تجلس يا سيدي، قالت ميس مانيت ذلك في صوت بالغ الصفاء عذب غض فيه لكنة أجنبية صغيرة ولكنها صغيرة جدا حقا. فقال مستر لوري وفقا لمألوف العادة في عهد سابق فيما هو ينحني انحناءة رسمية أخرى ويجلس: إني أقبل يدك أيتها الآنسة، لقد تلقيت أمس رسالة من المصرف يا سيدي تعلمني بأن نبأ ما أو اكتشافا ما. الكلمة ليست شيئا جوهريا أيتها الآنسة، كلتا الكلمتين تؤدي المراد، يتعلق بأموال والدي الصغيرة، والدي المسكين الذي لم أره قط والذي توفي منذ عهد بعيد. وتململ مستر لوري في كرسيه وألقى نظرة مهمومة على موكب الآلهة الزنوج، لكأنما كانت لديهم في سلالهم المضحكة أيما قدرة على مساعدة أحد، مما يوجب ذهابي إلى باريس للاتصال برجل من رجال المصرف تجشم عناء السفر إلى باريس لهذا الغرض. أنا ذلك الرجل، كما هيئت لأن أسمع يا سيدي. وانحنت له، فقد كانت الأوانس ينحنين احتراما في تلك الأيام، راغبة رغبة قوية في أن تبلغه أنها تستشعر مبلغ تقدمه عليها سنا وحكمة. وانحنى هو لها انحناءة أخرى: لقد أجبت المصرف يا سيدي بأنه لما كان العارفون الذين تلطفوا فوجهوا إلي النصح قد رأوا من الضروري أن أسافر إلى باريس، ولما كنت يتيمة لا صديق لي يستطيع مرافقتي فإني أكون جد شاكرة إذا ما سمح لي بأن أضع نفسي طوال الرحلة في رعاية ذلك الرجل الفاضل. وكان الرجل قد غادر لندن، ولكني أظن أن رسولا قد وجه إليه يلتمس منه أن يتفضل فينتظرني هنا. فقال مستر لوري: لقد كنت سعيدا بأن يعهد إلي في هذه المهمة، ولسوف أكون أكثر سعادة بأن أقوم بها. سيدي، إني أشكرك حقا، إني أشكرك معترفة بجميلك كثيرا، ولقد قيل لي في المصرف إن الرجل سوف يشرح لي تفاصيل المسألة، وإن علي أن أعد نفسي لأن أجدها بالغة الغرابة، ولقد بذلت غاية الجهد لإعداد النفسية، وطبيعي أن يعصف بي شوق متلهف لمعرفة تلك التفاصيل. فقال مستر لوري: طبعا، أجل أنا. وبعد فترة أضاف مركزا لمته الجعد الصفراء عند أذنيه كرة أخرى: من العسير علي جدا أن أبدأ. ولم يبدأ، ولكن نظراته التقت في غمرة من تردده نظرات الفتاة، ورفع الجبين الغض نفسه إلى ذلك الوضع ذي التعبير الغريب، ولكنه كان إلى غرابته مليحا نموذجية، ورفعت هي يدها وكأنها تحاول بحركة لا إرادية أن تصد عنها ظلا عابرا أو تمسك به. هل أنت غريب عني تماما يا سيدي؟ ففتح مستر لوري يديه وبسطهما في ابتسامة برهانية قائلا: ألست كذلك؟ وبين الحاجبين وفوق الأنف الأنثوي الصغير الذي كان على غاية من الدقة واللطف، عمق ذلك التعبير نفسه فيما جلست الفتاة شاردة الذهن على الكرسي الذي ظلت حتى تلك اللحظة واقفة بجانبه، وراقبها فيما هي تفكر حتى إذا رفعت عينيها كرة أخرى تابع كلامه: في وطنك الثاني، فيما أظن يكون من الخير أن أخاطبك بوصفك سيدة إنجليزية صغيرة، مستعملا لفظة مس يا آنسة مانيت. إذا شئت يا سيدي. أنا رجل أعمال يا مس مانيت، ولقد عهد إلي في أن أقوم بمهمة تتصل بالعمل، وفيما أنت تستمعين إلى كلامي أرجو أن تفترضي أنني آلة ناطقة، وأنا في الحق لست شيئا أكثر من ذلك، ولسوف أقص عليك إذا أذنت أيتها الآنسة حكاية أحد عملائنا. حكاية؟ وبدأ وكأنما أخطأ متعمدا فهم الكلمة التي كررتها حين أضاف مسرعا: أجل عملاؤنا، فنحن في الصناعة المصرفية نطلق لفظ العملاء على زبائننا. لقد كان رجلا فرنسيا فاضلا، رجلا من رجال العلم، رجلا ذا ميزة عظيمة، كان طبيبا، ولكنه ليس من بلدة بوفي. بلى، كان من بلدة بوفي، مثل مسيو مانيت أبيك كان ذلك الرجل الفاضل من بوفي، ومثل مسيو مانيت أبيك كان ذلك الرجل الفاضل ذا شهرة في باريس، ولقد كان لي شرف التعرف إليه هناك. لقد كانت العلاقات بيننا علاقات عمل، ولكنها كانت تتسم بالسرية والكتمان، وكنت في ذلك الوقت في فرع المؤسسة الفرنسية، وكنت 20 عاما في ذلك الوقت. ولكن أي وقت تعني يا سيدي؟ أقصد منذ 20 سنة يا أنسة. لقد تزوج من سيدة إنجليزية، وكنت أنا أحد الأمناء، وكانت أعماله المالية شأن أعمال كثير من الرجال الفرنسيين والأسر الفرنسية، منوطة كلها بمصر في تلسون. كنت ولا أزال وكيلا بطريقة من الطرق لكثير من عملائنا. تلك صلات تجارية خالصة لا تنطوي على شيء من الصداقة أو الشوق أو شيء يشبه العاطفة. ولقد انتقلت خلال حياتي العملية من واحد من تلك الأعمال التجارية إلى آخر، كمثل انتقالي خلال النشاط اليومي في المصرف من واحد من الزبائن إلى آخر. وعلى الجملة فأنا رجل بلا عواطف، أنا مجرد آلة، وعلى أي حال فلا أتابع حديثي. ولكن هذه حكاية أبي يا سيدي. ولقد بدأت أذكر، وسمر عليه الجبين المخشوشن على نحو غريب تسميرا وثيقا: إني حين غدرت يتيمة بعد أن عاشت أمي 2 سنة ليس غير، انقضتا على وفاة أبي، كنت الذي حملتني إلى انكلترا، أكاد أجزم أنك أنت الذي حملتني إلى هناك. وأمسك مستر لوري باليد الصغيرة المرتعشة التي تقدمت في ثقة للإمساك بيده، ووضعها في شيء من الاحتفال على شفتيها، ثم إنه أعاد السيدة الصغيرة على التو إلى كرسيها، ممسكا ظهر الكرسي بيسراه، مستعملا يمناه على التعاقب في حك ذقنه، وتسوية لمته المستعارة عند أذنيها أو تحديد ما قاله، خافضا بصره إلى وجهها فيما كانت تجلس رافعة بصرها نحوه. لقد كنت أنا ذلك الرجل يا ميس مانيت، ولسوف تجدين مبلغ الصدق الذي ينطوي عليه الكلام الذي وصفت به نفس اللحظة إذ قلت إنني رجل بلا عواطف، وإن جميع صلاتي مع أبناء جلدتي لا تعدو أن تكون صلات عمل، حين تذكرين أني لم أرك منذ ذلك الحين وكنت أنا مشغولا ببعض أعمال المصرف الأخرى. عواطف؟ ليس عندي متسع للعواطف، أنا أنفق حياتي كلها أيتها الآنسة أدير آلة ضخمة لتسوية الأوراق النقدية وتمليسها. وبعد هذا الوصف الغريب لنمطية عمله اليومي، سوى مستر لوري لمته المستعارة فوق رأسه مستعملا كلتا يديه في ذلك، وهو شيء لم يكن ضروريا البتة، لأن شيئا ما كان يمكن أن يكون أكثر استواء من سطحها اللامع، واستأنف وضعه السابق. هذه هي حتى الآن كما لاحظت أيتها الآنسة حكاية أبيك المأسوف عليها، وهنا ننتهي إلى الفارق. فإذا كان أبوك لم يمت حين مات لا ترتعبي، أراك تكفلين. لقد أكفلت حقا وتعلقت بمعصمه بكلتا يديها. أتوسل إليك، قال مستر لوري ذلك بنبرة مطمئنة رافعا يده اليسرى على ظهر الكرسي ليضعها على الأصابع المتضرعة التي تشبثت به في ارتعاش عاصف، ثم أردف: أتوسل إليك أن تضبطي أعصابك، إنها مسألة عمل، وكما كنت أقول. وأربكته نظرتها حتى لقد كف عن الكلام وأخذته الحيرة، ثم استأنف الحديث: كما كنت أقول، إذا كان مسيو مانيت لم يمت، إذا كان قد اختفى فجأة وفي صمت، إذا كان قد اختطف اختطافا، إذا كان من غير العسير أن نحذر إلى أي مكان مروع اختطف، على الرغم من أنه لم يكن ثمة سبيل إلى اقتفاء أثره، إذا كان موضع نقمة عدو له من أولئك المواطنين الذين يتمتعون بامتياز، كان أجرأ الناس في عهدي أنا يخشون أن يتحدثوا عنه همسا هناك وراء البحر، ولنفرض أنه الامتياز الذي يخول صاحبه أن يملأ أوراقا بيضاء يزج بواسطتها أيما رجل في غيابة السجن طوال أيما مدة تنص عليها الورقة، إذا كانت امرأته توسلت إلى الملك أو الملكة أو البلاطة أو الإكليروس أن يسعفوها بأي نبأ عنها. ولكن على غير طائل عندئذ تكون حكاية أبيك هي حكاية هذا الرجل البائس، أعني طبيب بوفي. أتوسل إليك أن تزيدني علما يا سيدي. سوف أفعل، أنا بسبيلي إلى ذلك، هل تطيقين السماع؟ في استطاعتي أن أطيق كل شيء ما خلا الشك الذي تتركني وسط دياجيره في هذه اللحظة. أنت تتحدثين في رباطة جأش، وإنك لرابطة الجأش حقا. هذا حسن، على الرغم من أن مظهره كان أقل اقتناعا بذلك من كلماته. إنها مسألة عمل، انظري إليها كمسألة عمل، عمل يجب أن يؤدى. والآن إذا كانت زوجة هذا الطبيب برغم أنها سيدة ذات شجاعة بالغة وقلب كبير قد قاست من جراء هذه النكبة بلاء عظيما قبل أن يرى وليدها النور. لقد كان ذلك الوليد أنثى يا سيدي. أجل أنثى. إنها مسألة عمل، لا تبتئسي أيتها الآنسة. إذا كانت السيدة التايسة قد قاست ذلك البلاء كله قبل أن يرى وليدها النور، حتى لقد وطنت النفس على أن تجنب الطفلة المسكينة وراثة أيما جزء من تلك الآلام المبرحة التي عانتها بأن أدخلت في روعها أن أباها قد توفي. لا، لا تركعي، أستحلفك بالله أن لا تركعي لي. أنا أركع للحقيقة، أو أيها السيد العزيز الطيب العطوف، أنا أركع للحقيقة. إنها مسألة عمل، إنك تربكيني، وكيف أوفق إلى إنجاز هذا العمل إذا اعتراني الارتباك؟ فليسعى كل منا إلى تصفية ذهنه، وإذا استطعت أن تتلطفي وتخبريني ما 9 أضعاف 9 بنسات مثلا أو كم شلنا في 20 جنيها، شجعني هذا كثيرا على متابعة العمل، لأنه يجعلني أكثر اطمئنانا إلى حالتك الذهنية. ومن غير أن تجيبه عن هذه الرغبة إجابة مباشرة جلست في سكون بالغ حين رفعها في كثير من اللطف، وغدت اليدان اللتان منفكتا متشبثتين بمعصمه أقل ارتعاشا من ذي قبل، حتى لقد أعادت إلى نفسي مستر جارفيس لوري شيئا من الثقة. هذا صحيح، هذا صحيح. شجاعة، عمل. إن أمامك عملا، عملا مفيدا أيتها الآنسة منت. لقد سلكت أمك هذا السبيل معك وحين توفيت منكسرة الفؤاد على ما أعتقد، من غير أن تفتر همتها لحظة عن البحث غير المجدي عن أبيك. غادرتك وليس لك من العمر إلا سنتان لتنشئ في مطارف الغدارة والجمال والسعادة، من غير أن تعكر صفو حياتك سحابة سوداء من الشك في أمر أبيك. أقضى نحبه عاجلا في السجن أم بلي هناك خلال سنوات عدة متطاولة؟ وفيما كان ينطق بهذه الكلمات خفض بصره في إشفاق يمازجه الإعجاب نحو الشعر الذهبي المرسل، لكأنما تصور أن ذلك الشعر كان خليقا بأن يشتعل شيبا لو أن الفتاة عرفت قبل اليوم بالذي أصاب والدها. أنت تعلمين أن أبويك لم تكن لهما ممتلكات ذات شأن، وأن ما امتلكاه قد حفظ لك ولأمك، ونحن لم نقع على كشف جديد سواء من حيث المال أو أيما ضرب آخر من الملك. ولكن، وأحس بالفتاة تتشبث بمعصمه تشبثا أكثر إحكاما، فكف عن الكلام. وكان التعبير المرتسم على جبينها والذي لفت نظره من قبل على نحو خاص والذي غدا الآن جامد لا حراك به قد استحال عميقا يتميز من الألم والذعر. ولكنه قد وجد، إنه حي يرزق، لعله قد تغير تغيرا كبيرا فهذا متوقع جدا، ولعله قد أمسى حطاما أو يكاد فهذا جائز أيضا، على الرغم من أننا نرجو أن يكون على أحسن ما تجيزه ظروفه. إنه لا يزال حيا، إن أباك قد حمل إلى بيت خادم له قديم في باريس، ولسوف نذهب إلى هناك، أنا لكي أحققه وأثبت هويته إذا استطعت، وأنت لكي تعيديه إلى الحياة والحب والواجب والراحة والرفاة. وسرت في أوصالها رعدة ما لبثت أن سرت في أوصاله هو، وفي صوت خفيض واضح مذعور قالت وكأنما تتحدث في حلم: سأذهب لأرى طيفة، سوف يكون ما أراه طيفه لا هو. وفي رفق دلك المستر لوري اليدين المتشبثتين بذراعه وقال: كفى كفى كفى، انظري الآن، انظري الآن، أصبحت تعرفين الآن أحسن ما في المسألة وأسوأ ما في المسألة، وإنك لفي الطريق إلى لقاء الرجل البائس المظلوم، وما هي إلا رحلة بحرية جميلة ورحلة برية جميلة حتى تصبحي وشيكا إلى جانبه. وكررت بنبرة كالهمسة: لقد كنت حرة وكنت سعيدة، ومع ذلك فإن طيفه لم يلم بي قط. بقيت مسألة واحدة ليس غير، قال مستر لوري ذلك في توكيد ابتغاء الاستحواذ على انتباهها، وأردف: هي أنه وجد وهو يحمل اسما آخر بعد أن نسي اسمه الحقيقي منذ عهد طويل، أو أخفي منذ عهد طويل، ومن العبث الذي لاط إلى تحته أن نحاول معرفة ما إذا كان قد عفي عنه منذ سنوات أم أكره عمدا على البقاء رهن السجن طوال هذه الفترة، ومن العبث الذي لاط إلى تحته الآن أن نحاول تحري هذه المسألة لأن ذلك خليق بأن يعرضنا للخطر، ومن الخير لنا أن لا نثير هذا الموضوع في أيما مكان وعلى أي وجه، وأن ننقله مؤقتا على كل حال إلى خارج فرنسا. وحتى أنا برغم ما أستشعره من الأمن بوصفي رجلا إنجليزيا، وحتى مصرف تيلسون برغم ما يتمتع به من شأن في حياة فرنسا المالية، نجتنب أيما إشارة إلى هذه المسألة، فلست أحمل معي أو في حقائبي أي قصاصة من الورق تشير إلى ذلك في وضوح. هذه خدمة سرية بكل ما في الكلمة من معنى، ومن هنا فإن أوراق اعتمادي ومدوناتي ومذكراتي تتلخص كلها في هذه العبارة المنفردة: لقد بعث الميت، التي قد لا تفيد شيئا، ولكن ما الذي جرى؟ إنها لا تسمع كلمة. مسمنت. وفي سكون وصمت كاملين ومن غير أن تنقلب إلى ظهر كرسيها، جلست تحت يده فاقدة الرشد بالكلية. كانت عيناها مفتوحتين مركزتين عليها، وكان ذلك التعبير الأخير يبدو وكأنه قد حفر على جبينها أو كأن جبينها قد وسم به وسمى، وكانت تقبض على ذراعه في كثير من الإحكام حتى لقد حاذر أن ينأى بنفسه عنها مخافة أن يؤذيها ذلك. من أجل هذا التمس النجدة في صوت عال وهو واقف في مكانه لا يريم. وهرعت إلى الغرفة على رأس خدم الفندق امرأة غلبت سيما الهامجية على وجهها، واستطاع مستر لوري حتى وهو في غمرة اضطرابه أن يلاحظ أنها حمراء كلها، وأن شعرها أحمر، وأن ثيابها قد فصلت على زي غريب ضيق محكم، وأن على رأسها قبعة عجيبة جدا هي أشبه ما تكون بمكيال خشبي أو قرص كبير من جبن ستيلون. وما هي إلا لحظة حتى سوت هذه المرأة مسألة ابتعاده عن السيدة الصغيرة البائسة بأن وضعت يدا غليظة على صدره وقذفت به إلى الوراء ليرتطم بأقرب جدار. لا شك عندي في أن هذه اليد يد رجل. كذلك فكر مستر لوري وهو يلهث حالما ارتطم جسده بالجدار. وصرخت تلك المرأة موجهة الخطاب إلى خدم الفندق: ولكن انظروا إلى أنفسكم جميعا، لماذا لا تذهبون وتحضرون الأشياء بدلا من أن تقفوا هناك محدقين إلي؟ أنا لست بهية الطلعة يفتن بجمال الناظرين، هل أنا كذلك؟ لماذا لا تذهبون وتحضرون الأشياء؟ سوف أريكم إذا لم تجلبوا الأملاح المنبهة والماء البارد والخل، هيا عجلوا سوف أريكم. وفي الحال انتشر الخدم في أرجاء الفندق التماسا لهذه المنعشات، وبرفق مددت العليلة على إحدى الأرائك وانصرفت إلى خدمتها في كثير من البراعة واللطف، منادية إياها: يا نفيستي ويا عصفورتي، ناشرة شعرها الذهبي فوق منكبيها في كثير من الاعتزاز وبالعناية. والتفتت إلى مستر لوري وقالت في حنق: وأنت يا ذا الثوب الأسمر، أما كان في إمكانك أن تخبرها ما ينبغي أن تخبرها إياه من غير أن تروعها حتى الموت، انظر إليها وإلى وجهها الجميل الشاحب ويديها الباردتين، هل تجد ذلك لائقا برجل مصرفي؟ واستبد القلق بمستر لوري لدى سماعه هذا السؤال الذي تعسر الإجابة عنه، فلم يعد في ميسوره أن يفعل شيئا أكثر من النظر إلى الفتاة من بعيد وفي استكانة ومشاركة وجدانية أشد وهنا، بينما وفقت المرأة القوية بعد أن طردت خدم الفندق بتهديدهم بتلك العقوبة الغريبة التي تجعلهم يعرفون شيئا لم تذكره إذا ظلوا واقفين هناك يحدقون، إلى أن تعيد الفتاة إلى صوابها شيئا بعد شيء، وأخذت تغريها بأن تلقي رأسها المطأطئ على كتفها. وقال مستر لوري: أرجو أن تستعيد نشاطها الآن، إذا فعلت فلن يكون الفضل لك في ذلك يا حلوتي الحبيبة. وقال مستر لوري بعد فترة أخرى من الاستكانة والمشاركة الوجدانية: لعلك سترافقين ميس نايت إلى فرنسا. فأجابت المرأة القوية: هذا جائز، إذا ما قدر لي يوما أن أعبر الماء الأجاج، هل تظن أن العناية الإلهية قد ألقت قرعتي في جزيرة؟ وإذا كان هذا سؤالا آخر تعسر الإجابة عنها، فقد انسحب مستر لوري من الغرفة للتفكير فيها. 5. الحانة. كان دن ضخم من دنان الخمر قد سقط في الشارع وتحطم، وكان الحادث قد وقع فيما كان الدن ينقل من إحدى العربات، وتدحرج الدن بعد أن تقطعت أطواقه فانطرح على الحجارة عند باب الحانة، وقد تناثر حطامه مثل قشرة الجوز، وكان كل من في تلك الناحية قد ترك عمله أو بطالته وهرع إلى ذلك المكان ليحتسي الخمر. كانت حجارة الشارع الخشنة غير المستوية الناتئة في كل اتجاه والمعدة خصيصا كما قد يخيل إلى المرأة لكي تصيب بالعرج كل من يقترب منها، قد احتسبت الخمر المراقة في برك صغيرة، وكان قد تحلق حول كل من هذه البرك حشد من الناس يتفاوت قلة أو كثرة تبعا لحجم البركة. كان بعض الواردين قد جثوا على ركبهم متخذين من أكفهم المضمومة مغارف لهم، فهم يرتشفون أو يحاولون أن يساعدوا طائفة من الناس انحنين فوق أكتافهم على الارتشاف قبل أن تتسرب الخمر من بين أصابعهم، وآخرون من الرجال والنساء أمالوا في تلك البرك أكوازا صغيرة من حطام الخزف أو غمسوا فيها مناديل كانت على رؤوس النساء ليعصروها حتى الجفاف في أفواه الأطفال، وآخرون أنشأوا سدودا طينية صغيرة لكي يصدوا الخمر الجارية عن سبيلها، وآخرون كانوا مطلون من النوافذ العالية يرشدونهم إلى مواضع الخمر فيثبتونها هنا وهناك، ويعترضون سبل جداول الخمر الصغيرة التي انطلقت في وجهات جديدة، وآخرون قصروا نشاطهم على فلذ الدن المشربة المصبغة بالثمالات، فهم يلعقون بل يلوكون تلك الفلذ في ابتهاج ولهفة. ولم يكن ثمة مصارف تذهب بالخمرة، ومن هنا لم يرتشف القوم كل قطرة من قطراتها فحسب، بل لقد التهموا إلى جانب هذا كثيرا من الطين، حتى لا يخيل إلى المرء أن كناسا قد مر بالشارع. لو أن في مقدور أي رجل ممن ألفوا ذلك الحي أن يؤمن بتلك المعجزة. وضجت في جنبات الشارع طوال ذلك الصيد الخمري أصداء ضحك قهوري وأصوات محبورة طربة، أصوات رجال ونساء وأطفال. لقد كان في تلك اللعبة قليل من العنف وكثير من المرح، وكانت زاخرة بالمودة وبميل ملحوظ إلى أن ينعطف كل امرئ إلى رفيق يصطفيها، مما أدى عند أوفر القوم حظا أو أشدهم جذلا وطربا إلى كثير من العناق البهيج وشرب الأنخاب والمصافحة، بل إلى تشابك الأيدي والرقص الجماعي الذي تنتظم كل حلقة من حلقاته 12 شخصا، حتى إذا نفد النبيذ واستنزفت الأصابع تلك المواطن التي حفلت به، فهي بعد أشبه ما تكون بالمشواة المشبكة، خمدت تلك المظاهرة فجأة كما نشأت. وهكذا انقلب الرجل الذي غادر منشاره عالقا فيما كان يقطعه من الحطب إلى مكانه فأعمل تلك الآلة من جديد. وانقلبت المرأة التي غادرت عند عتبة بابها وعاء تحيط به جمرات خامدة كانت تحاول أن تخفف بحرارتها حدة الألم في أصابع يديها وأرجلها المقرورة أو في أصابع طفلها، انقلبت إلى وعائها ذاك. وتحرك الرجال ذوو الأذرع العارية والشعر الحصيري المتلبد والوجوه الشاحبة كمثل وجوه الموتى، وهبطوا إلى سراديبهم المظلمة بعد أن انبثقوا منها إلى ضوء الشتاء. واجتمعت الظلمة على ذلك المكان وقد بدت أشبه به من أشعة الشمس وأليق. كانت الخمر حمراء، وكانت قد خضبت أرض الشارع الضيق في ضاحية سان أنطوان في باريس حيث سفحت، وكانت قد خضبت كذلك كثيرا من الأيدي وكثيرا من الوجوه وكثيرا من الأقدام الحافية وكثيرا من الأحذية الخشبية. وخلفت يد الرجل الذي نشر الحطب أثارا حمراء على الجذوع الضخمة اليابسة، واصطبغ جبين المرأة المرضعة طفلها بصبغ الخرقة البالية التي عقدتها حول رأسها كرة أخرى. وكان أولئك الذين التهموا حطام الدن في نهم قد أحاطت بأفواههم لطخات ضارية متعطشة إلى الدم، وتقدم مجان فارع طول ملطخ تلطيخا شديدا يعتمر كيسا طويلا وسخا يفترض أنه قلنسوة بيتية يظهر من رأسه أكثر مما يخفي، فخربش على أحد الجدران بإصبعه المغموسة برواسب الخمر الموحلة هذه الكلمة: دماء. كان لابد أن يأتي ذلك الوقت الذي تراق فيه تلك الخمرة أيضا فوق حجارة الشوارع، والذي ستخضب فيه كثيرا من القوم هناك بلونها الأحمر أيضا. والآن وقد خيمت سحابة الكآبة على سان أنطوان بعد أن أخرجه ذلك الشعاع المؤقت عن سمته المقدسة، اشتدت وطأة الظلمة عليها، وكان البرد والقذارة والمرض والجهل والفاقة أساقفة يعملون في خدمة ذلك القديس، وكلهم ذو سلطان عريض، ولكن آخرهم كان أشدهم بأسا وأرفعهم لواء. ففي ذلك الحي كانت تقع عين المرء على نماذج من الناس الذين دارت عليهم روح الطاحون مرة ومرة ومرة دورانا رهيبا، ولست أعني من غير ريب تلك الطاحون الأسطورية التي تحيل الشيوخ شبانا، نماذج ترتجف عند كل زاوية وتروح وتجيء لدى كل باب وتطل من كل نافذة وتضطرب مهتاجة في كل ثوب تذروه الرياح. كانت الطاحون التي دارت روحها عليهم هي تلك التي تجعل الولدان شيبا، فإذا بوجوه الأطفال عتيقة بالية وبأصواتهم كئيبة وقورة، وإذا بهذه العلامة الجوع بادية على وجوه الصغار والكبار، فهي تغرس في كل ثلم من أثلام العمر وتنمو من جديد، وإذا بها سائدة في كل مكان. كان الجوع يطلع رأسه من البيوت العالية في تلك الملابس الحقيرة المنشورة على الأعمدة والحبال، وكان الجوع يتمثل هناك في القش والخرق والخشب والورق، وكان الجوع يتكرر في كل فلذة من الحطب الذي كان ينشره الرجل، وكان الجوع يطل محدقا من المداخن التي لا ترسل دخانا وينبثق من الشارع القذر الذي لم يكن بين قاذوراته فضلات طعام ما. كان الجوع هو الشعار المنقوش على ألواح الخبازة والمطبوع على كل رغيف صغير من أرغفته القليلة المصنوعة من الدقيق الرديء، الشعار الذي تلقاه في محلات صنع النقانق على كل قطعة من ذلك الغذاء المعد من لحوم الكلاب الميتة والمعروض للبيع. كانت عظام الجوع الجافة تقعقع بين حبات الكستناء المشوية في الاسطوانة الدائرة، وفي كل قصعة من قصاع البطاطس الرديئة التي تباع بفلس واحد والتي قليت بقطرات أبية من زيت ما، كان الجوع يتناثر ذرات دقيقة ما تكاد ترى. وكان مستقر ذلك الجوع ملائما من جميع الوجوه، كان زقاقا ضيقا متعرجا حافلا بالعثرات والروائح القذرة تتشعب منه أزقة أخرى ضيقة متعرجة آهلة كلها بالأسمال البالية وقلانس النوم، وتفوح منها كلها رائحة الأسمال البالية وقلانس النوم ومختلف الأشياء المنظورة التي تعلو صفحاتها انطباعات متفكرة مريضة كانت تبدو على وجوه القوم سيما المطارد المذعور. ومع ذلك فقد كانت لا تزال تعصف بها فكرة ضاربة أن ترتد على مطاردها ذات يوم، وكانت أمارات الهوان والهزال غالبة عليهم حقا، ولكن الأعين التي تقدح شررا ما كانت لتعوزهم، وما كانت لتعوزهم كذلك لا الشفاء المطبقة إطباقا محكما البيضاء مما تكبته، ولا الجباه المقطبة على هيئة حبل المشنقة الذي كانوا يفكرون في احتماله أو في إعدام الآخرين به. وكانت اللافتات التجارية وكانت كثيرة تكاد تبلغ عدد الحوانيت كلها صورة كالحة عن الفقر، فلم يرسم كل من الجزار وبائع لحم الخنزير على لافتته غير اللحم المهزول الممعن في الضمور، ولم يرسم الخباز على لافتته غير الأرغفة الأشد خشونة وضآلة، على حين كانت لافتات الخمارات تمثل رجالا جفاتا ينعبون فوق كؤوسهم الصغيرة المشتملة على الخمر المريضة والجعة ويتهامسون عابسين مغيظين. إن شيئا ما لم يصور على نحو زاهر خلا الأدوات والأسلحة، فقد كانت سكاكين بائع الآلات الجارحة وفؤوسه حادة مومضة ومطارق الحداد ثقيلة وبضاعة صانع البنادق فتاكة، ولم يكن لحصباء الطريق التي تصيب السابلة بالعرج والكسح بأحواضها الصغيرة العديدة الملأة بالوحل والماء أرصفة ما، فهي تنتهي فجأة عند أبواب المنازل. وإصلاحا لهذا الخلل كانت مصارف المياه تجري في وسط الشارع، هذا إذا قدر لها يوما أن تجري، وما كان ذلك ليقع إلا إثر هطول أمطار غزيرة، وعندئذ كانت المياه تندفع في نوبات عصبية نحو المنازل. وعند نقاط متباعدة من الشارع كانت مصابيح خرقاء ترفع بحبال وبكرات، حتى إذا هبط الليل وأقبل مسرج المصابيح فأنزلها من عليائها وأضاءها ثم نصبها كرة أخرى، تأرجحت أجمة من الفتائل القاتمة تأرجحا مريضا فوق الرؤوس وكأنما هي في عرض البحر، والحق أنها كانت في عرض البحر، وكانت العاصفة تتهدد السفينة وملاحيها بالخطر. ذلك بأنه كان لابد من أن يأتي ذلك اليوم الذي يراقب فيه ذو الأسمال البالية في تلك المنطقة مسرج المصابيح وهم في غمرة بطالتهم وجوعهم، مراقبة موصولة إلى حد يحملهم على التفكير في إدخال بعض التحسين على أسلوبه فيرفعون أجساد الرجال بتلك الحبال والبكرات لكي تتألق فوق ظلمات أحوالهم. ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد، فما أن تهب على فرنسا ريح حتى تهز أسمال تلك الفزاعات البالية هزا لا غناء فيها، لأن الطيور ذات التغريد البارع والريش الجميل ما كانت لتبالي بها. كانت الحانة قائمة في إحدى زوايا الشارع، وكانت أحسن منظرا وأرفع درجة من كثيرات من مثيلاتها، وكان الخمار واقفا خارج بابها مرتديا صدرة صفراء وبنطلونا أخضر يراقب اصطراع الناس من أجل الخمر المراقة، وفي هزة أخيرة من كتفيه قال: ليس هذا من شأني، إن أولئك القادمين من السوق هم الذين فعلوا ذلك، يجب عليهم أن يأتوني بدن آخر. وفجأة وقعت عينه على المجان الفارغ الطول وهو يخط نكتته وراح يخاطبه عبر الشارع، ولكن قل لي يا غاسبار، ماذا تفعل هناك؟ وأشار الرجل إلى الكلمة التي صورها على الجدار وقد ارتسم على وجهه معنى عميق شأن أبناء عشيرته في العادة، ولكن ذلك المعنى المرتسم على وجهه أخطأ مرماها وأخفق إخفاقا كليا شأن أبناء عشيرته في العادة أيضا. وقال الخمار وهو يجتاز الطريق ويمحو الكلمة بحفنة من الطين التقطها خصيصا لهذا الغرض: ما هذا؟ هل أنت مرشح لمستشفى المجاذيب؟ لماذا تكتب على قارعة الطريق؟ أليس هناك، قل لي أنت، أليس هناك مكان آخر تخط فيه أمثال هذه الكلمات؟ وفيما الخمار يعنف الرجل، ألقى يده الأكثر نظافة، وقد يكون ذلك اتفاقا وقد لا يكون، على قلب المجان، فربت عليها المجان بيده ووثب وثبة رشيقة في الهواء، ثم هوى على نحو راقص عجيب، وقد انفصل نعله عن قدمه فالتقطته يده وارتفعت به إلى أعلى. لقد بدا على تلك الصورة مجانا ذا صفة عملية إلى حد بعيد، إن لم نقل إلى حد ذئبي. وقال الخمار: البسها البسها، ادعو الخمر خمرة وكف عن هذا. حتى إذا محضه هذه النصيحة مسح يده القذرة بملابس المجان متعمدا ذلك، لأنه إنما وسخ تلك اليد بسببه، ثم عبر الطريق كرة أخرى ودخل الحانة. وكان هذا الخمار رجلا في الثلاثين من العمر، ذا عنق كعنق الثورة وملامح عسكرية، ولا بد أنه كان دموي المزاج، إذ لم يكن يرتدي ذلك اليوم برغم البرد القارس سترته مكتفيا بوضعها فوق كتفه، وكان كم قميصه قد لف إلى أعلى أيضا كاشفين عن ذراعيه السمراوين حتى المرفقين. كذلك لم يغطي رأسه بشيء غير شعره القصير الداكن الجعد على خشونة، وكان رجلا داكن اللون على الجملة، ذا عينين ثاقبتين بينهما شقة عريضة بارزة. وعلى العموم فقد كانت أسارير وجهه تؤذن بطيبة قلبه وبتصلبه وبعده عن التسامح في آن معنا. واضح أنه كان رجلا ذا عزيمة قوية وهدف صريح، رجلا لا يسر المرء أن يلقاه هابطا في اندفاع ممرا ضيقا ممتدا بين هوة عن يمين وهوة عن شمال، إذ ما من شيء يستطيع أن يصده في مثل هذه الحالة عن سبيله. وفيما هو يدخل الحانة جلست مدام دوفارج زوجته وراء المنضدة، وكانت مدام دوفارج امرأة بدينة في نحو سنه، ذات عين دقيقة الملاحظة، نادرا ما يبدو لك أنها تنظر إلى شيء، ويد ضخمة مثقلة بالخواتم، ووجه صارم وملامح قاسية ورباطة جأش بالغة. وكانت سيما هذه السيدة تجعل المرأة يتنبأ بأنها ما كانت لترتكب عادة خطأ في الحساب يتصل بأيما عمل من الأعمال التي تشرف عليها. وإذ كانت مدام دوفارج لا تطيق البرد، فقد تدثرت بالفروة وعقدت حول رأسها شالا مشرقا ثقيلا، وإن لم يوفق إلى إخفاء قرطها الضخمة، وكان حبكها أمامها، ولكنها كانت قد وضعته جانبا لتنكش أسنانها بعود من عيدان الأسنان. وإذا كانت مدام دوفارج منهمكة في هذا العمل وقد أسندت مرفقها الأيمن إلى يدها اليسرى، فإنها لم تقل شيئا حين دخل بعلها الحانة، بل سعلت مجرد سعيلة ورفعت حاجبيها الداكنين فوق عود الأسنان قيد شعرة لتوحي إلى زوجها بهاتين الإشارتين أن من الخير له أن يجيل طرفه بين زبائن الحانة بحثا عن أيما زبون جديد قد يكون دخل المكان فيما كان يجوز الشارع. ولبى الخمار رغبة زوجته فأجال بصره في الحانة حتى استقر على سيد متقدم السن وفتاة نضرة العود كان جالسين في إحدى الزوايا، وكان في الحانة نفر آخرون، اثنان يلعبان الورق واثنان يلعبان الدومينو وثلاثة واقفون إلى جانب المنضدة يمدون في أجل جرعات شحيحة من الخمر. حتى إذا انتهى إلى ما وراء المنضدة لاحظ أن الشيخ يلتفت إلى الفتاة ويقول: هذا هو صاحبنا. وقال مسيو دوفارج في ذات نفسه: باسم الشيطان، ما الذي تفعلانه هناك؟ أنا لا أعرفكما. ولكنه تظاهر بأنه لم ير الغريبين وأنشأ يتحدث إلى الزبائن الثلاثة الواقفين عند المنضدة. قال أحد أولئك الثلاثة لمسيو دوفارج: كيف أنت يا جاك؟ هل ابتلع الناس الخمر المسفوحة كلها؟ فأجاب مسيو دوفارج: كل قطرة من قطراتها يا جاك. حتى إذا تم تبادل هذين الاسمين الصغيرين، أطلقت مدام دوفارج سعيلة أخرى فيما هي تنكش أسنانها، ورفعت حاجبيها قيد شعرة أخرى، وقال ثاني الثلاثة موجها الخطاب إلى مسيو دوفارج: نادرا ما يعرف كثير من هذه البهائم البائسة طعم الخمر أو طعم أي شيء آخر غير الخبز الأسود والموت، أليس هذا صحيحا يا جاك؟ فأجابه مسيو دوفارج: بلى، إنه لصحيح يا جاك. حتى إذا تبودل هذا الاسم الصغير كرة ثانية، أرسلت مدام دوفارج سعيلة أخرى فيما هي لا تزال تصطنع عود الأسنان في ترصن بالغ، ورفعت حاجبيها قيد شعرة أخرى، وهنا قال آخر الثلاثة كلمته فيما هو يضع قدحه الفارغ على المنضدة ويتمطق: آه، إن الحال لا تزداد إلا سوءا، وإن هذه الأنعام البائسة لا تجد في أفواهها إلا الطعم المرير، ولا تحيا إلا الحياة الشقية القاسية يا جاك. هل أنا على صواب يا جاك؟ فكان جواب مسيو دوفارج أن قال: أنت على صواب يا جاك. وقد تم تبادل هذا الاسم الصغير للمرة الثالثة لحظة رمت مدام دوفارج العود الذي كانت تنكش به أسنانها، وأبقت حاجبيها مرفوعين وتململت في مقعدها بعض الشيء، وغمغم زوجها: قفوا إذن، صحيح أيها السادة، أقدم لكم زوجتي. فنزع الزبائن الثلاثة قبعاتهم ولوحوا بها احتراما لمدام دوفارج، فردت عليهم تحيتهم بأن حنت رأسها ورمقتهم بنظرة خاطفة، ثم إنها أجالت طرفها على نحو فجائي في أرجاء الحانة، وتناولت حبكها في هدوء بالغ واطمئنان، واستغرقت في عملها. قال زوجها من غير أن يرفع عنها عينه المشرقة اليقظة: أيها السادة، طاب نهاركم، إن الغرفة المؤثثة على الطريقة العزبية التي رغبتم في مشاهدتها والتي كنتم تستعلمون عنها عندما غادرت الحانة تقع في الدور الخامس، وإن باب السلم يفضي إلى الفناء الصغير المحاذي للشمال هنا، وأومأ بيده: قريبا من نافذة محلي، ولكن قد تذكرت الآن إن واحدا منكم سبق أن قصد إلى هناك وفي استطاعته أن يدلكم على الطريق. أيها السادة، أستودعكم الله. دفعوا ثمن الخمر التي شربوا وغادروا المكان، وكانت عينا مسيو دوفارج تتأملان زوجته المستغرقة في حبكها حين نهض السيد الشيخ من زاويته متقدما نحوه والتمس أن يقول كلمة. بطيبة خاطر يا سيدي، كذلك أجابه مسيو دوفارج ومضى معه في تأودة نحو الباب. كان المؤتمر قصيرا جدا ولكنه حاسم جدا، فلم يكد الرجل ينطق بالكلمة الأولى حتى أقفل مسيو دوفارج وأصغى في اهتمام بالغ، وما هي إلا دقيقة أو أقل حتى أومأ برأسه وخرج. عندئذ أشار الشيخ إلى السيدة الصغيرة وخرجا هما أيضا، وحبكت مدام دوفارج صوفها بأصابع رشيقة وحاجبين ثابتين ولم تر شيئا. وإذ غادر مستر جارفيس لوري ومس مانيت الحانة، التحقا بمسيو دوفارج عند الباب الذي قاده إليه ضيوفه الآخرين من قبل. كان ذلك الباب يتفرج عن فناء أسود صغير نتن، وكان هو المدخل الجامع العمومي لركام ضخم من البيوت الآهلة بعدد كبير من الناس، وفي الممر الآجري المظلم المؤدي إلى السلم الآجري المظلم ركع مسيو دوفارج على إحدى ركبتيه احتراما لابنة سيده القديمة، ووضع يدها على شفتيها. كان ذلك عملا ينطوي على كرم ولطف، ولكنه لم ينجز قط في كرم ولطف، فما هي إلا ثوان حتى اعترى مسيو دوفارج تحول يلفت النظر حقا. لقد زايلت وجهه أمارات الطيبة والصراحة، وغدا رجلا متحفظا مغضبا خطرا. إنها عالية جدا، وإنها لعسيرة بعض الشيء، ومن الأفضل أن نصعد على مهل. كذلك قال مسيو دوفارج لمستر لوري في صوت صارم بينما شرعوا يرتقون السلم، وهمس مستر لوري: أهو وحده؟ فقال الخمار في الصوت الخفيض نفسه: وحده، كان الله في عونه، من الذي ينبغي أن يكون معه؟ أهو دائما وحده إذن؟ نعم. بسبب من رغبته الخاصة؟ بسبب من حاجته الخاصة، إنه لا يزال كما كان عندما رأيته أول مرة بعد أن عثروا علي وسألوني ما إذا كنت أود أن أتسلم وأبقيه في معزل عن الناس خشية أن يقع ما لا تحمد عقباها. هل تغير كثيرا؟ تغير. ووقف صاحب الحانة ليلطم الجدار بيده ويطلق شتيمة هائلة، ولم يكن ثمة أيما جواب مباشر ينطوي على نصف القوة التي انطوت عليها تلك الحركة، وأسقط في يد مستر لوري أكثر فأكثر، وصعد هو ورفيقاه أعلى فأعلى. مثل هذه السلم وملحقاتها القائمة في أجزاء باريس الأكثر عتقا وازدحاما خليقة بأن تكون اليوم رديئة جدا، أما في ذلك العهد فقد كانت بغيضة حقا إلى الأعصاب المرهفة التي لم تألف نظائرها. وكان كل مسكن من المساكن الصغيرة التي انطوى عليها ذلك الوكر الكبير القذر الذي يدعونه بناء عالية، أعني كل غرفة أو غرف قائمة خلف أحد الأبواب المنفتحة على السلم العامة، يترك ركام قاذوراته على السلم الخاص به، غير غافل في الوقت نفسه عن إلقاء بعض النفايات الأخرى من النافذة. كانت كتلة الأقذار التي لا سبيل إلى ضبطها أو إزالتها الناشئة على هذا النحو قمينة بأن تفسد الهواء حتى ولو لم يثقلها الفقر والحرمان بمساوئ خفية. والحق أن هذين المصدرين الخبيثين مجتمعين جعل الوضع يكاد لا يطاق، وفي غمرة من مثل هذا الجو غير بعيد عن دهليز مظلم من القذر والسم امتدت الطريقة، وبسبب من اضطرابه الذهني واهتياج رفيقته الشابة المتعاظم لحظة بعد لحظة، وقف مستر جارفيس لوري مرتين التماسا للراحة، وقد حصلت كل وقفة من هاتين الوقفتين عند نافذة كئيبة مظلمة كانت تهرب منها فيما يبدو بقية واهنة من الهواء النقي الذي لما يفسد بعد، وتندفع نحوها جميع الأبخرة السقيمة الفاسدة. ولم يكن المرء يرى من خلال القضبان الحديدية الصدئة مشاهد من الجوار المشوش فحسب، بل يذوق ذلك التشوش ذوقا. ولم يكن في المحلة كلها قريبا من قمتي برجي كنيسة نوتردام أو تحتهما شيء تشرق على محياه نضرة الحياة الصحية أو بريق المطامح السليمة. وأخيرا انتهوا إلى أعلى السلم، وهناك استراحوا للمرة الثالثة. كان عليهم الآن أن يرتقوا سلما أخرى عمودية أكثر وأقل اتساعا من سابقتها قبل أن يصلوا إلى العلية، وهنا استدار الخمار وكان يتقدمهما بعض الشيء دائما ويلزم الجهة التي يتخذها مستر لوري دائما، وكأنه يخشى أن توجه إليه السيدة الصغيرة سؤالا ما. وفي عناية تلمس جيوب سترته المطروحة على كتفه وأخرج مفتاحا، فقال مستر لوري في دهش: الباب مغلق إذن أيها الصديق؟ فأجابه مسيو دوفارج بنبرة كالحة: أي نعم. أترى أنا من الضروري أن تفرض على الرجل البائس هذه العزلة القاسية كلها؟ فازداد مسيو دوفارج دنوا من أذن مستر لوري وهمس فيها مقطبا تقطيبا شديدا: أحسب أن من الضروري أن ندير المفتاح في القفل قبل أن ندخل عليها. لماذا؟ لماذا؟ لأنه سلخ دهرا طويلا في غيابة سجن موصد، ومن هنا فلست آمن إذا ما ترك بابه مفتوحا أن يروع أو يصاب بالهذيان، أن يمزق نفسه إربا إربا، أن يموت أو يحل به أذى لا أعلم حقيقته. فصاح مستر لوري: وهل هذا ممكن؟ فكرر دوفارج في مرارة: هل هذا ممكن؟ أجل، وإنه لعالم جميل هذا الذي نعيش فيه، والذي يجعل مثل هذه المأساة ممكنة ويجعل غيرها من المآسي الكثيرة ممكنا أيضا. ماذا أقول؟ إنها ليست ممكنة فحسب، ولكنها تقع بالفعل، تقع، أفهمت؟ تحت هذه السماء هناك كل يوم. ليحيى الشيطان، ولندخل. كان هذا الحوار يدار في همس خفيض حال دون وصول كلمة واحدة منه إلى أذني السيدة الصغيرة، ولكنها كانت قد أخذت ترتعش الآن تحت وطأة انفعال عنيف جدا، وقد بدت على وجهها أمارات قلق عميق، بل أمارات ذعر عاصف، إلى حد جعل مستر لوري يدرك أن من واجبه أن يهدئ من روعها بكلمة أو كلمتين. تشجعي أيتها الآنسة العزيزة، تشجعي، هذه مسألة عمل، ولسوف ينقضي أسوأ ما فيها بعد لحظة، فما أن نلج باب الغرفة حتى ينتهي أسوأ ما فيها. وعندئذ يبدأ كل الخير الذي تستطيعين أن تحمليه إليه، كل الراحة، كل السعادة. دعي صديقنا الطيب هذا يساعدك من ذلك الجانب. هذا حسن. أيها الصديق دوفارج، تعال الآن، المسألة مسألة عمل. عمل. وصعدوا في تأودة ورفقة. كانت السلم قصيرة، وما لبثوا أن انتهوا إلى أعلاها، وهناك حيث انعطف السلم على نحو فجائي، وقعت أبصارهم بغتة على ثلاثة رجال كانت رؤوسهم منحنية قريبا بعضها من بعض عند جانب باب ما، فهم يحدقون من خلال بعض الفروج أو الثقوب التي في الجدار إلى الغرفة القائمة وراء ذلك الباب. حتى إذا سمعوا وقع الأقدام على مقربة منهم، التفت هؤلاء الرجال ونهضوا، فإذا هم الثلاثة رجال ذو الاسم الواحد الذين كانوا يحتسون الخمر في الحانة. وقال مسيو دوفارج موضحا: لقد نسيتهم بحكم زيارتك المفاجئة. أخلوا المكان لنا أيها الفتية الصالحون، إن عندنا عملا هنا. وانساب الثلاثة منسحبين وهبطوا السلم في صمت. وإذ بدا أن ليست ثمة باب آخر في هذا الدور، وأن صاحب الحانة مضى إلى هذا الباب بالذات حين خلفوا وحدهم، فقد سأله مستر لوري في همسة وفي نبرة غضب بعض الشيء: أتتخذ من مسيو مانيت فرجة يتفرج عليها الناس؟ أنا أريه بالطريقة التي شاهدتها لنفر مختارين. وهل هذا حسن؟ أعتقد أنه حسن. ومن هم هؤلاء النفر؟ كيف تختارهم؟ أنا أختارهم بوصفهم رجالا حقيقيين، ممن يحملون اسمي أنا، جاك هو اسمي، وممن يعود عليهم المشهد بفائدة. ولكن كفى، أنت إنكليزية، هذا شيء آخر، ابق هناك من فضلك لحظة صغيرة. وفي إماءة تحذيرية أراد بها أن يردهم إلى وراء، انحنى ميسيو دوفارج ونظر من خلال فجوة الباب، ثم إنه سارع إلى رفع رأسه من جديد وقرع الباب مرتين أو ثلاث مرات، غير مستهدف من وراء ذلك كما هو واضح، غير إحداث الضجة هناك، وابتغاء الغرض نفسه أجرى المفتاح عبره ثلاث مرات أو أربع قبل أن يلجه من غير براعة في القفل ويديره بأقصى ما يستطيع من تثاقل. وفتح الباب في بطء نحو الداخل، فألقى ميسيو دوفارج نظرة على الغرفة وقال شيئا، وأجاب صوت واهن بشيئا، ولم يكن في الإمكان أن يصدر عن أي من الجانبين غير مقطع واحد أو أكثر قليلا. والتفت إلى وراء ودعاهما إلى الدخول، وطوق مستر لوري خصر الفتاة وأمسك بها، ذلك بأنه استشعر أن قدميها تخذلانها، فألح وقد التمع على خده عرق ليس من العمل في شيء. مسألة عمل، ادخلي. فقالت وهي ترتعد: أنا خائفة منها. منها؟ ماذا؟ أعني منه، من أبي. وفي ضرب من اليأس أوقعه في نفس مسلك الفتاة ودعاء الخمار الذي كان يهديهما السبيل، جذب إلى ما فوق عنقه تلك اليد المرتعشة على منكبه، ورفع الفتاة قليلا وأسرع بها إلى الحجرة، ثم إنه أنزلها لدى الباب وأمسك بها وهي متشبثة به. وسحب دوفارج المفتاح وأوصد الباب وأقفله من داخل، ثم سحب المفتاح كرة أخرى وأبقاه في يده، وإنما فعل ذلك كله على نحو منهجي وبأقصى ما يستطيع من الصخب. وأخيرا عبر الحجرة في خطى موزونة إلى حيث كانت النافذة، وهناك وقف واستدار. كانت العلية التي بنيت لتتخذ مستودعا للحطب وما إليه قاتمة مظلمة، ذلك لأن النافذة العمودية الشكل كانت في الحقيقة بابا في السطح عليه رافعة صغيرة لنقل المؤن من الشارع، ولم يكن ذلك الباب مزججا، وكان ذا مصراعين يغلقان في الوسط شأن أي باب من صنع فرنسي. ودفعا للبرد كان أحد مصراعي ذلك الباب محكم الإيصاد، والثاني مفتوحا فتحا يسيرا جدا، وكان النور المتسرب إلى الحجرة بسبب من ذلك ضئيلا إلى درجة تجعل من العسير على الداخل أن يرى شيئا أول وهلة، وتجعل من المتعذر على المرأة أن يقوم بأي عمل يقتضي دقة وإحكام إلا إذا استعان بمران طويل يزوده في بطء بالقدرة على ذلك. ومع هذا فقد كان مثل ذلك العمل جاريا في العلية، لأنه كان ثمة رجل أشيب أدار ظهره للباب واستقبل النافذة التي وقف عندها الخمار، وأنشأ يتأمله جالسا على مقعد خشبي خفيض منحنيا إلى أمام منهمكا في صنع الأحذية انهماكا شديدا. 6. صانع الأحذية. طاب نهارك، كذلك قال مسيو دوفارج وهو منحن فوق الرأس الأبيض المنكب على صنع الأحذية، وارتفع الرأس لحظة ورد التحية صوت واهن جدا كأنما كان مقبلا من بعيد. طاب نهارك، أنت لا تزال مكبا على العمل فيما أرى. وبعد صمت طويل ارتفع الرأس فترة أخرى وأجاب الصوت، نعم أنا أعمل. وكانت عينان ذابلتان قد نظرتا هذه المرة إلى السائل قبل أن ينكس الرأس من جديد، وكان الوهن الغالب على ذلك الصوت مثيرا للإشفاق والذعر. إنه لم يكن وهن الضعف الجسماني، وإن يكن للسجن وسوء التغذية أثر في ذلك، ولكنه كان وهن العزلة وعدم الاستعمال. كان أشبه شيء بآخر صدى واهن من أصداء صوت انطلق منذ عهد بعيد بعيد. لقد فقد روح الصوت الإنساني ورنته فقدانا كليا، حتى لقد غدا يؤثر في الحواس كمثل تأثير لون كان ذات يوم جميلة ثم حال صبغا ناصلا، وكان غائرا مكظوما إلى حد يخيل إلى المرء أنه ينبعث من باطن الأرض. وكان من الإفصاح عن حال صاحبه اليائس المضيع بحيث يكون جديرا برحالة أضر به الجوع وأضناه الهيام على وجهه في القفر أن يستعير نبرته تلك ويتذكر بها الوطن والأصدقاء قبل أن يسلم النفس الأخير. انقضت بضع دقائق من العمل الصامت وارتفعت العينان الذابلتان كرة أخرى في غير ما شوق ولا فضول، ولكن في إدراك ميكانيكي كليل، إدراك سبقي أن تلك البقعة الواقف عندها الزائر الوحيد الذي وقعت عليها لما تخلو بعد. وقال دوفارج وكان قد سمر ناظريه على صانع الأحذية، أريد أن أسمح لمزيد من النور بالدخول إلى هنا، هل تستطيع أن تحتمل مقدارا إضافيا صغيرا منها؟ وكف صانع الأحذية عن عمله وخفض بصره كمن يصيح في ذهول إلى الجانب الأيمن من أرض الحجرة ثم إلى الجانب الأيسر منها ليرفعه بعد نحو المتكلم، ماذا قلت؟ هل تستطيع أن تحتمل زيادة ضئيلة من النور؟ يتعين علي أن أتحملها إذا أدخلتها، وخلع على الكلمة الأولى ظلا من التوكيد باهتا إلى أبعد الحدود، وفتح المصراع غير الموصد فتحا إضافيا وثبت على تلك الزاوية مؤقتا، واقتحم العلية شعاع عريض تكشف عن صانع الأحذية وقد تريث في عمله، وفي حضنه حذاء لم يتم. كانت أدواته القليلة المألوفة ومختلف قصاصات الجلد ملقاة عند قدميه أو فوق منضدة عمله، وكانت له لحية بيضاء مخصوصة على نحو غير مستوي، ولكنها ليست طويلة جدا، ووجه غائر وعينان براقتان إلى حد بعيد، كان هزال وجهه ونحوله يجعلاهما تبدوان واسعتين، تحت حاجبيه اللذين ما يزالان داكنين وشعره الأبيض الأشعث، ولكنهما كانتا واسعتين خلقة، ولقد بدتا الآن كذلك على نحو غير طبيعي. وكان قميصه الأصفر مفتوحا عند النحر كاشفا عن جسده الذابل البالي، وكانت بشرته وثوبه القنبية وجوربه الرخو وأسماله الممزقة كلها قد نصلت ألوانها بسبب من العزل الطويل عن النور والهواء المباشرين، فغدت وحدة من صفرة كصفرة الرقوق قابضة للصدر حتى لا يتعذر على المرء أن يميز بعضها من بعضها الآخر. وكان قد رفع إحدى يديه ليحول بين عينيه وبين النور، فبدت عظامها نفسها وكأنها شفافة. كذلك أقام ناظرا نظرة ذاهلة منقطعا عن العمل فترة، إنه ما كان لينظر إلى الوجه الذي أمامه إلا إذا خفض بصره أولا نحو جانبه الأيمن ثم نحو جانبه الأيسر، فكأنه قد فقد القدرة على الربط ما بين المكان والصوت من طريق التداعي، وما كان ليتكلم من غير أن يتيه أولا على هذا النحو وينسى أن يتكلم. وسأله مسيو دوفارج مشيرا إلى مستر لوري أن يتقدم، أتعتزم أن تنجز هذا الحذاء اليوم؟ ماذا قلت؟ أتريد أن تنجز هذا الحذاء اليوم؟ لا أستطيع أن أقول إني أريد، أحسب ذلك، لست أدري. ولكن السؤال ذكره بعمله فانكب عليه من جديد، وفي سكون تقدم مستر لوري إلى أمامه تاركاً الفتاة لدى الباب، حتى إذا وقف إلى جانب دوفارج دقيقة أو دقيقتين رفع صانع الأحذية رأسه ولم يبدي أيما دهشة لرؤيته رجلاً آخر، ولكن أصابع إحدى يديه المرتعشة شردت نحو شفتيه فيما هو ينظر إليها. كانت شفتاه وأظافره شاحبة باللون الرصاصي نفسه، ثم انخفضت اليد إلى عمله وانكب مرة أخرى على الحذاء، ولم تستغرق النظرة والحركة غير لحظة واحدة. وقال مسيو دوفارج: إن عندك ضيفا كما ترى. ماذا قلت؟ ها هنا ضيف. ورفع صانع الأحذية رأسه فعله من قبل، ولكن من غير أن تفارق يده الحذاء. وقال دوفارج: تعال ها هنا سيد يعرف الحذاء الجيد إذا رآه، أريه هذا الحذاء الذي تصنعه، خذه أيها السيد. وأخذه مستر لوري بيده. قل للسيد أي نوع من الحذاء هذا واسم صانعه. وتمهل صانع الأحذية فترة أطول من المعتاد ثم أجاب: لقد نسيت عن أي شيء سألتني، ما الذي قلته؟ قلت: ألا تستطيع أن تصف نوع الحذاء تنويرا للسيد؟ إنه حذاء سيدة، إنه حذاء تلبسه السيدة الصغيرة خارج البيت، وهو مصنوع وفق الزي الحاضر. أنا لم أرى الزي قط من قبل، كان بين يدي في وقت مضى صورة عنها. ونظر إلى الحذاء وعلت وجهه مسحة عابرة من الاعتزاز. فقال دوفارج: واسم صانع الحذاء؟ وإذ لم يبق في يده عمل يمسك به، فقد وضع مفاصل يده اليمنى في تجويف راحة اليسرى، ثم مفاصل اليسرى في تجويف راحة اليمنى، ثم أمر يدا عبر لحيته مداولا هكذا بين الحركات على نحو نظامي من غير ما توقف البتة. وكانت مهمة انتشاله من الذهول الذي كان يغرق في خضمه كلما تكلم أشبه بانتشال امرئ بالغ الضعف من إغماء، أو محاولة الإبقاء على روح امرئ يلفظ أنفاسه الأخيرة رجاء الفوز بهم قد يكشف عنها. هل سألتني عن اسمي؟ من الراهن أني فعلت. 105 البرج الشمالية. أهذا كل ما هنالك؟ 105 البرج الشمالي. وفي صوت متعب ليس هو بالتنهد ولا بالأنين أكب على عمله من جديد حتى انقطع حبل الصمت كرة أخرى. وقال مستر لوري مطيلا النظر إليها: أنت لست صانع أحذية بالمهنة. وتحولت عيناه الذابلتان إلى دوفارج وكأنما يريد أن يحيل السؤال عليها، حتى إذا لم تقع في تلك الناحية على عون انقلبتا إلى السائل بعد أن استطلعتا وجه الأرض: أنا لست صانع أحذية بالمهنة؟ لا، لم أكن صانع أحذية بالمهنة، لقد تعلمت ذلك هنا، لقد علمت نفسي، لقد سألتهم أن يأذنوا لي بأن... وأخذه الذهول طوال دقائق موقعا دائما تلك الحركات الموزونة بيديها، وأخيرا ارتدت عيناه في بطء إلى الوجه الذي تاهت عنها، حتى إذا استقرت عليه أجفل واستأنف حديثه كنائم استيقظ تلك اللحظة ليتابع الكلام في موضوع الليلة البارحة. سألتهم أن يأذنوا لي بأن أعلم نفسي، فحصلت على الإذن في صعوبة بالغة بعد فترة طويلة، ومنذ ذلك الحين وأنا أصنع الأحذية. وفيما بسط الشيخ يده التماسا للحذاء الذي أخذ منها، قال مستر لوري وهو لا يزال يحدق إليها: مسيو مانيت، ألا تذكرني مطلقا؟ وسقط الحذاء على الأرض، وأنشأ الشيخ يحدق مليا إلى السائل، ووضع مستر لوري يده على ذراع دوفارج وقال: مسيو مانيت، ألا تذكر شيئا عن هذا الرجل؟ انظر إلي، ألا تنهض في ذهنك صورة مصرفي قديم؟ صورة تعامل مالي قديم، صورة خادم قديم، صورة عهد قديم يا مسيو مانيت. وفيما كان أسير السنوات الطوال ينقل طرفه من مستر لوري إلى دوفارج ومن دوفارج إلى مستر لوري، بدت على صدر جبينه أمارات ذكاء ناشط انمحت منذ زمن بعيد، وكأنما أقحمت نفسها الآن إقحاما تدريجيا من خلال الضباب الأسود الذي ران عليه فيما مضى. وغامت تلك الأمارات من جديد وغدت أقل إشراقا، ثم زالت آخر الأمر، ولكنها كانت قد برزت على ذلك الجبين، وتكررت الأمارات نفسها على وجه تلك الفتاة الجميلة التي كانت قد تسللت في محاذاة الجدار إلى نقطة أمسى في ميسورها أن تراه منها، فهي تقف هناك ناظرة إليها رافعة يدين لم تتحرك بادئ الأمر إلا في التراب المذعور، إن لم نقل لكي تحول بين عينيها وبين أن تقع عليها، ولكنهما انبسطتا الآن نحوه مرتعشتين باللهفة لأن تضع ذلك الوجه الشبحي على صدرها الغض الدافئ وأن تعيده من طريق الحب إلى الحياة والأمل. تكررت تلك الأمارات نفسها ولكن في أحرف أقوى على محياها الغض الجميل، حتى لقد بدا وكأنها انتقلت من وجهه إلى وجهها كشعاع المنطلق. كان الظلام قد ران عليه بدلا منها، ونظر إلى الرجلين في انتباه متضائل أكثر فأكثر، وفي ذهول قاتم التمست عيناه الأرض ونظرت من حوله بالطريقة القديمة نفسها، وأخيرا وبتنهدة عميقة طويلة رفع الحذاء واستأنف عمله. وتساءل دوفارج في همس: هل تبينته أيها السيد؟ نعم، لحظة واحدة، لقد حسبت بادئ الأمر أن ذلك متعذر، ولكن الذي لا يحتمل الشك أني رأيت هنيهة ذلك الوجه الذي عرفته فيما مضى معرفة جيدة. هش، دعنا نبتعد أكثر إلى الوراء. هش. كانت قد تقدمت من جدار العلية إلى قريب جدا من المقعد الذي كان يجلس عليها، وكان ثمة شيء مروع في ذهوله عن الفتاة التي غدا في ميسورها أن تمد يدها وتمسه فيما هو منكب على عمله، ولم ينطق بأيما كلمة ولم يرسل أيما صوت. لقد وقفت كالطيف إلى جانبه وأكب هو على عمله، واتفق آخر الأمر أن اضطر إلى أن يستبدل مدية الحذائين بالأداة التي في يده، وكانت تلك المدية الملقاة في الجانب المقابل لذلك الذي وقفت عنده الفتاة، فما كاد يتناولها ويهم بالعمل من جديد حتى لمحت عيناه ذيل ثوبها، ورفع عينيه ورأى إلى وجهها، ووثب ميسيو دوفارج ومستر لوري إلى أمامه، ولكنها أبقتهما حيثهما بإيماءة من يدها، إنها لم تخش أن يضربها بمديته على حين خشياهما أن يفعل، وحدق إليها بنظرة مذعورة، وبعد برهة شرعت شفتاه تكونان بعض الكلمات وإن لم ينبثق منهما صوت ما، وشيئا بعد شيء في هداءات لهاته المجتهد السريع سمع يقول: ما هذا؟ وفيما كانت العبرات تسيل على وجهها وضعت يديها الاثنتين على شفتيها وقبلتهما تحية له، ثم إنها شبكتهما على صدرها وكأنما كانت تريح رأسه المكدود هناك: أنت لست ابنة السجان؟ فتنهدت وقالت: لا، من أنت؟ وإذ لم تتم لها الثقة بنبرات صوتها فقد جلست على المقعد إلى جانبه وتراجع منكمشا، ولكنها وضعت يدها على ذراعه وأخذته رجفة غريبة حين فعلت ذلك، وسرت على نحو واضح في جسده كله ورمى المدية في رفقة وأنشأ يحدق إليها. كان شعرها الذهبي ذو الغدائر الطويلة الجاعدة قد رد على استعجال إلى جانب فتدلى على عنقها ومد يده قليلا قليلا وأمسك به وأنشأ يتأمله، وفي غمرة من ذلك أصابه ذهول فأطلق تنهدة عميقة وانصرف إلى عمله. ولكن ذلك لم يستمر طويلا، رفعت الفتاة يدها عن ذراعه ووضعتها على كتفه، وبعد أن نظر إليها في ارتياب مرتين أو ثلاث مرات وكأنما يريد أن يتيقن أنها هناك فعلا، ترك عمله ومد يده إلى نحره وأخرج وترا مسودا اتصلت به قطعة مطوية من قماش بالا، وحل عقدتها في عناية فوق ركبتيها فإذا بها تنطوي على مقدار ضئيل جدا من الشعر، شعرة أو شعرتين ذهبيتين طويلتين ليس غير، كان قد لفهما حول إصبعه ذات يوم من أيامه السالفة، وتناول شعر الفتاة بيده كرة أخرى وأمعن النظر فيها ثم قال: إنهما متماثلان، كيف يجوز هذا؟ متى كان ذلك؟ كيف كان ذلك؟ وفيما عاودت أمارات التفكير جبينه بدا وكأنه أخذ يعي أن تلك الأمارات تعلو جبينها أيضا وأدارها نحو النور وتفرس بها. كانت قد ألقت رأسها على كتفي تلك الليلة عندما استدعيت. لقد أوجست خيفة من ذهابي، وإن كنت أنا لم أخف. وحين استاقوني إلى البرج الشمالي وجدوا هاتين الشعرتين على كمي، وقلت لهم: هل لكم أن تتركوهما لي؟ إنهما لا تستطيعان مساعدتي على الهرب بالجسد، وإن استطاعتا مساعدتي على ذلك بالروح. تلك كانت الكلمات التي قلتها، أنا لا أزال أذكرها جيدا. وقد اختلجت شفتاه بهذا الحديث مرات عديدة قبل أن يوفق إلى النطق به، حتى إذا عثر على الكلمات الملفوظة التي تعبر عنه انقادت له على بطنها في تماسك واضطراد. كيف كان هذا؟ أكنت أنت إياها؟ ومرة أخرى أكفل دوفارج ولوري حين التفت إليها في فجأة مروعة، ولكنها ظلت جالسة بين يديه معتصمة بسكون كامل، وقالت في صوت خفيض: أتوسل إليكما أيها السيدان الطيبان ألا تقربا منا، أن لا تتكلما، ألا تتحركا. وصاح: صوت من هذا؟ ورفع يديه عنها فيما أرسل هذه الصيحة، وانقلب إلى شعره الأبيض فهو يشد به وكأنما أصيب بمسة، ثم زيله ذلك كما زيله كل شيء خلا صنع الأحذية، وأعاد طي صورته الصغيرة وحاول أن يصونها في صدره، ولكنه ظل ينظر إلى الفتاة ويهز رأسه في اكتئاب. لا لا لا، أنت صغيرة أكثر مما ينبغي، نظرة الطلعة أكثر مما ينبغي، هذا غير ممكن. انظري أي رجل هو السجين، هاتان ليست اليدين اللتين عرفتهما، هذا ليس الوجه الذي عرفته، وهذا ليس هو الصوت الذي قدر لها أن تسمعه. لا لا، لقد كانت هي وكان هو قبل سنوات البرج الشمالي المتباطئ منذ أجيال وأجيال. ما اسمك يا ملاكي الكريم؟ وابتهاجا بهذه الدماثة التي تجلت في نبرته ومسلكه، خرت ابنته على ركبتيها أمامه وضعت يديها المبتهلتين فوق صدرها. أوه يا سيدي، في وقت آخر ستعرف اسمي ومن كانت أمي ومن هو أبي، وكيف أني لم أعرف قصتهما الموجعة الموجعة، ولكني لا أستطيع أن أحدثك بذلك الآن، لا أستطيع أن أحدثك به في هذا المكان. كل ما أستطيع أن أقوله لك الآن وفي هذا المكان، إني أتضرع إليك أن تلمسني وتباركني، قبلني قبلني، أوه يا عزيزي يا عزيزي. واختلط شعر رأسه البارد بشعرها المشع فأدفأه وأضاءه وكأنما أشرق عليه نور الحرية. إذا وجدت في صوتي، أنا لا أعرف أنه كذلك، ولكني أرجو أن يكون، إذا وجدت في صوتي أيما شبه بصوت كان في يوم من الأيام موسيقى عذبة في أذنيك، فابكي من أجل ذلك، ابكي من أجل ذلك. وإذ لمست إذ تلمس شعري شيئا يذكرك برأس أثير لديك كان يتوسد صدرك، وأنت بعد شاب تتمتع بالحرية، فابكي من أجل ذلك، ابكي من أجل ذلك. وإذا ما أعدت إلى مخيلتك إذ ألمع أمامك في بيت ينتظرنا، حيث سأكون برة بك مخلصة لك، ذكرى بيت اقفر منذ عهد بعيد فيما كان فؤادك التعس يذوب شوقا إليها، فابكي من أجل ذلك، ابكي من أجل ذلك. وأحكمت تطويق عنقه وأنشأت تهزه على صدرها وكأنه طفل صغير. وإذا كان في إخباري إياك يا أعز عزيز أن عذابك قد انقضى، وأني جئت إلى هنا لأبعدك عنها، وإنا ذاهبان إلى إنكلترا لنحيا في أمن ودعا، إذ كان في هذا كله ما يحملك على التفكير في حياتك النافعة وكيف ضيعت، وفي وطننا فرنسا وكم قد كان بالغ الإساءة إليك، فابكي من أجل ذلك، ابكي من أجل ذلك. وإذا كنت ستعرف حين أبوح لك باسمي وباسم أبي الذي ما يزال حيا وأمي التي قضت نحبها، أن علي أن أركع لوالدي المبجل وألتمس عفوه لأني لم أنضل قط في سبيله بياض النهار، ولم أسهر وأسفح الدمع سواد الليل، لأن حب أمي الشقية لي حملها على أن تخفي عذابه عني، فابكي من أجل ذلك، ابكي من أجل ذلك، بل ابكي من أجلها وابكي من أجلي. أيها السيدان الطيبان، اشكر الله، أنا أستشعر عبراته الطاهرة على وجهي وتنهداته تتردد فوق فؤادي. أوه انظرا، اشكر الله من أجلنا، اشكر الله. وكان قد غار بين ذراعيها وهوى وجهه على صدرها، وكان ذلك مشهدا مؤثرا إلى أبعد الحدود ومروعا إلى أبعد الحدود، نظرا لما قد تصر ما قبله من ظلم هائل وعذاب طويل. حتى لقد حجب الرجلان اللذان شهدا الموقف وجهيهما بأيديهما، حتى إذا ران السكون على العلية فترة طويلة واستراح صدره الخافق وجسده المرتعد إلى الهدوء الذي لا بد أن يعقب العواصف جميعا، حتى تلك العاصفة التي ندعوها الحياة والتي لا بد أن تنتهي إلى السكون والصمت، تقدم الرجلان ليرفع الأب والبنت عن الأرض. كان قد هوى إلى أرض العلية شيئا بعد شيء، وانطرح هناك فاقد الرشد موهن العزيمة، وكانت قد استكنت هابطة معه لكي يظل رأسه متوسدا ذراعها، وتدلى شعرها فوق جسمه فحجبه عن النور. قالت رافعة يدها لمستر لوري فيما انحنى فوقهما بعد أن تمخط عدة مرات: إذا كان في الإمكان إعداد كل شيء من غير أن نزعجه لمغادرة باريس في الحالة بحيث تبدأ الرحلة من هذا الباب. فسألها مستر لوري: ولكن على رسلك، أقادر هو على احتمال الرحلة؟ إنه أقدر على احتمال الرحلة منه على احتمال البقاء في هذه المدينة التي توقع الرعب في قلبه إلى أبعد الحدود. فقال دوفارج الذي كان راكعا لكي يتمكن من النظر والسماع: هذا صحيح، إن من الخير لميسيو مانات لاعتبارات عديدة أن يحيا خارج فرنسا، هل أستأجر عربة وجيادة؟ فقال مستر لوري مستأنفا في الحال مسالكه النظامية: هذه أعمال تجارية، وإذا لم يكن بد من القيام بالأعمال